باعتبار أنه أولى بالصواب وإيصالي إلى حكم الشرع من غيره. بهذه النية يجوز لي أن أتابعه وأوافقه وأخذ قوله، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أو يلزم نفسه بأن يأخذ بكل أقوال أحد إلا رسول الله، وإنما يأخذ بهذا المذهب بهذه النية وبهذا الأساس وعليه. فإذا تبين له في مرحلة من مراحل حياته كطالب العلم أن قول غيره من المجتهدين هو الأولى بالصواب، عليه أن يأخذ به، وهذا ما قالوه كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأبو حنيفة قال هذا أحسن ما استطعنا أن نأتي به، فمن جاءنا بخير منه اتبعناه. فإذا هو ملعن لهؤلاء، هؤلاء هم الذين نقلوا الدين ويفهمون الناس، مو نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمفهوم الآية وجوب أهل الذكر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا وجوب العلماء والمجتهدين هو من الأمور المطلوبة شرعا، ولذلك قال العلماء ومنهم الغزالي: البلد الذي ليس فيه مفتي يفتي الناس يهاجر منها يطلع. إذا أهل العلم يسألون أهل الذكر، وأهل الذكر أما أن يكونوا أحياء فيسألونهم أو أموات فيرجعون إلى كتبهم المعتمدة بنية أنهم علماء يوصلهم للحكم الشرعي. كما أني لما أريد أفهم مسألة لغوية أرجع للكسائي أو سيبوي أو فلان وفلان، هذا هو طريق التعلم. إذن ما هو المذموم؟ المذموم أني أعادي غيري لكونه اتبع مذهب معتبر، أنا شافعي وتتبع أنت حنفي، إذن أنا أعاديك، أو أنه اعتبر الحق على وجه الحصر في الأمور المجتهدية هو محصور عندي، وعلى هذا الأساس أنا أوالي وأحب وأخاصم على هذا هو الممنوع، هذا هو اللي اسمه. وهذا ما حصل في بغداد مثلا، كان في جامع على الشيخ سما جامع القنرية يوجد محراب الشافعية ومحراب الحنفية، هذا هو المذموم. وليس هم اللي سببوا هذا، هم مصابيح الهدى، مو هم مغاضة. يعني كلام الشيخ العمراني فيه نوع من يعني أكثر من هذا، يحتاج دقة أكثر. مو سبب الوقع هو التعصب، مو سبب وجودهم، وجودهم خير، أهل العلم هم الخير ورثة الأنبياء، لكن اللي دايتي هو هذا التعصب الذميم، هاي كل المسألة. وأما ما قاله عن الحوثي وكذا هذا هو الصواب هو الحق. المذهب الإباضي هل يجوز؟ نعم المذهب الإباضي الإباضية، والله ما أدري. يعني في حينها اتصلت على شرح النيل وهو يقولون هذا ما الإباضية ما الخوارج، فقه الخوارج، وهو كتاب مطبوع بعدة أجزاء في مصر شفته، وفقه منها الفقه يعني ليس فيه، ولكن نسب الإباضية وهم فرقة من الخوارج. فما يهمنا اللي المشهورين يعني ونقبت مذاهبهم هم هؤلاء الأربعة، هاي نقلت مذاهبهم وحفظت ولهم تلاميذ ومدارس وطبقت، لكن ليس محصورين. كانت مذاهب تسمى المذاهب المندرسة كسفيان الثوري وكذا فلان فلان وهكذا وابن حزم وما إلى ذلك، هؤلاء يعني خلص هاي منذهب. أنا أتبعهم لهالأساس ولا الملزم بأن أخذ بكل أقوالهم أبدا. والمستبت يكتب هذا يقول اسألني أيها أخبرني عن من هو الحكم الشرعي في كذا، وإذا قال له أخبرني على رأي أبي حنيفة هذا يعني خلاف، لكن أولى يجوز أولى أقول هذا يعتقد أن المذهب أبي حنيفة أقرب إلى الصواب، فأنا أريد أن يأتيني بالأصوب بالتأويل، وإلى الصيغة المقبولة ولا خلاف فيها يقول أخبرني عن حكم الشرع، ولا يقيد المفتي بشيء هذا. أما إذا قيده فهذا مبني على أن المستفتي ده يعتقد أن رأي المذهب الذي يتبعه هو أقرب إلى الصواب، من هالحجة من هالتأويل يمكن يقبل. فهجنا هذا يعني مهاجر تصير أخي تصير هذا الغلو. بعض الشباب هذا يدعون يرفضون اللامذهبية خطأ، هذا مثل ما خطأ أنت لما تتعلم اللغة العربية تترك ما ذهب إليه السيبوي والكسائي وابن جني وفلان وفلان وفلان، ها؟ لا لا هذا المسألة الفقه أهم من هذا، شلون تترك هؤلاء؟ علشان كذا علشان كده البوطي ألف رسالة سماها اللامذهبية قنطرة إلى اللادينية. خلي ولي هذا ما يحتاج به، لا يحتاج به هذا. هذا ظهر من كلامه ما لا يباع هذا. حتى نبهت مرة هذا صاحب الرسالة يقول لا يجوز تطبع كتبه وحتى الجيدة منها، لئلا تكون معبرا إلى الأخذ بالسيئة. عند كتاب الجهاد ويتكلم والخروج كلام قبيح. ولما مات هذا هو رئيس الأسد مجده لا وأمه ماتت مجده هو مات. يمكن أمه قال يكفيك أنك ولدتين هذا، جبتين هذا الرجل كذا كذا. هذا شنو هذا؟ ولكن في الفترة الأخيرة قال أن الجهاد على الأمريكان فرض عين. ما ندري هذا يتبرع على الدنيا السابق، يتبرع من السابق. هذا الترابي مثلا الآن طامات كبرى عنده تنسب إليه يتبرع منه تنقل عنه وكذا ويساقط. هل كلام الأخير ناسخ الأول للمجتهد؟ أدري الناسخ من يعرف الأول مطبوع وده يتداول. الأول بدين أدري بدين شنو ناسخ؟ الله بلزقوا ما ننسخ من آياتنا وننسيها نبات الخير منها وأبين الناسخ والننسوخ. شنو كلام هو؟ احنا نروح ندور على كلام الأولي والناسخ ماله؟ هل يحدث مكانها توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية؟ لا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. حتى قال أن السفارات في الدول العربية يعني الأمريكية ما لها عهد ولا ذمة، يعني منقوض عهد هذه يعني منو هذا؟ البوطي، محمد سعيد البوطي. ما ندري يعني ايش بدي انا ما اقرا كتبه. هذا هو عنده فقه وعنده حجه، كلام عنده حجه، لكن عنده هذا هالتهلوات. كالذي اتيناه اياتنا فانسلق بنا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هل لو اختلف الامريكان مع سوريا يعني ايش ستكون تتوافق؟ عشان يكون البعد السياسي. أخي هذا من اللي اسمه ذكرها جاب لي إياها؟ أنا جبتها يا شيخ. ها؟ أنا جبتها. أخي هذه أكو مسألة مال أقراها قبل يستعموها معكم أنا. مال هذا ما أدري شنو أخذت مثلا. يعني حسن ما أفهم أنه اثنين هاي خلي خلص هذه. هذه أتوا جاء بها أمس الأخ. من هو؟ أحمد يعقوب. أحمد يعقوب منه؟ هذا أرسله الشيخ الزنداني. إيه؟ هاي الصغيرة. أيوة. حول النشيد يمكن. حول النشيد أيوة. إيش بيها قرأتها؟ ما حكم الأناشيد سماع الأناشيد المصاحبة للموسيقى والمعازف؟ علما بأن الإجابة سوف تنشر على مستوى اليمن. لا أنا ما أسوي هذا. أكو منتدى الفقه الإسلامي وأسس ووضعنا له هذا مال. أيوة. خلي يجتمعون أحضر بهم داول بها وتطلع باسم المنتدى. ما تطلع باسمي. لكن كرأي منفرد آني هالمسائل هذه أخي لا يكثر بي هذا. النشيد هو شعر يعني ملحن شعر مثل الشعر مثل الحداء، يعني هو نقيس على الحداء مع الإبر. شلون بالحديث مال ابن نجشة مش اسمه واحد رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير يعني أما القوارير يعني رفقا بالإبر التي تحمل القوارير أو رفقا بالنساء مشبه له النذر القوارير لرقتهن، فكان له صوت وكذا يحدو. هاي واحدة. ثانيا الموسيقى أصوات، هذه أصوات تنظم هذه الألحان القول لا أرى فيها شيء، ولكن بشرط أن تكون هذه الأناشيد ليس فيها كلام باطل مثل قول الشاعر إذا شاء الشعب ما إلا أن يستجيب القدر. ما زي شنو؟ إذا الشعب يوما أراد أخ حياة فلا بد أن يستجيب. ماذا أنت لك فلا بد أن يستجيب القدر؟ أي كلب كذب كفر هذا. فالنشيد لازم يكون خالي من أي معاني، لا فجور ولا كفر ولا خلاف. نشيد صار شعر مطلوب يقوي العقيدة، هذا يبقى الأطفال والأولاد حتى يترنموا يتعودوه وتنظم أقوالهم وأناشيدهم بموسيقى خفيفة ليس بها شيء. طيب يا شنو ايش اسمه هذا؟ هذا من بالنسبة للنشيد. أما الغناء، الغناء أخي يجب أن نفرق. الغناء القائم الآن في الراديو وفي القنوات يعني بالمية 99 وثلاثة أربع لا يجوز هذا، لأنه تقوم بمغنيات نصف عاريات موسيقى كلها فحش وهوى وكذا كذا، وهذا لا يجوز. وإنما اختلفوا به شيء آخر يحل الاختلاف هذا. ثم حديث البخاري الصحيح مال الجاريتين، يعني لما دخل أبو بكر رضي الله عنه رأى ببيت عائشة جاريتين تغنيان، فقال أمزمر في بيت رسول الله؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرتجعا وموجه وجهه الشريف إلى الجدار، فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا واضح، واضح الدلالة على أنه يعني والجاريتان يعني صغيرتان، وروى البخاري هذا وكان يغنيان بأيام عيد، وفي روايات أخرى يغنيان في أيام بعاث حرب أوس والخزرج وكيف ما جرى بينهم شجاعة وكذا كذا. فيستخرج يفهم منه أن السماع بهكذا أبيات هي جائزة مباحة، ولذلك أنكر على أبو بكر. لكن قد يقال النبي ليش أشاح وجهه؟ فالعسقلاني يقول لأنه مقام النبوة عالي، يعني هو يعني يترفع عما يمكن أن يقوم به الآخرون، لكن لا يضيق على الآخرين بما هو يترفع منه وما إلى ذلك. فغناء هالحدود هذه الحداء وما أدري إيش كذا يمكن مقبول، لكن لما يكون فاحش وكذا يصير فتنة وما أدري إيش، ومرة أو شخص مخنث من ذول المخنثين يعتبر نصف رجال ويغنون هالغناء، هذا شلون أدخل بهذا؟ شلون أجوزه؟ وإنما التجويز من هالأشياء. أما الموسيقى ويا الأناشيد فما بيجي، مثل الطبل اللي يقولون الشافعية يجوز بالطبل لتشجيع الجنود، الجنود ماكو ويشجعوهم على القتال، ولازم تكون الأقاويل والأناشيد مع دقة الطبل فيها شجاعة، مو بها ميوعة وبها حنين على الوطن على الأهل، وهذا لا شجاعة لازم. فهي قياسا عليها تمشي بها المسائل، ما هذا يعني ما. طيب ظلت مسألة أخرى البارحة الحقيقة، واحد سألني ما أدري منه، عبد الملك، قلت عبد الملك التاج وين هذا؟ لم يحضر الآن. هو وين هذا؟ هو سألني على اللحية وأنا أجبت الحقيقة، فأحنا أخشى أنه أسأل ولا أكمل الجواب هاي المسألة، فما دام سألني خليه يجي أجاوب على مسألة اللحية. اللحية ومدى وجوبها وحق الكذا مثل إيش كلها التوفيها الهادي، لأنه بارحة أنا ما أحب أسأل يعني، وأنا أراك ومسائل ما إلا فتحت إثارتها وكذا. فلما وصل هي مشكلة الآن قائمة في الجامعة، قد أثيرت ووقعت مشاكل في الجامعة بسببها. عجيب كيف نورني. هم هيئة اسمها هيئة التزكية بالجامعة، أوكل إليها الشيخ عبد المجيد برئاسة الشيخ محمد الصادق برامج عملية، برامج للتزكية العملية الظاهرة، كزيارة القبور والمستشفيات والعلماء هاي مو تزكية هي، وإنما هذه تزيين القلوب. يعني ما زيارة القبور يعني سويناها كلنا في بغداد بالإخوان في عصر من الأوقات، نذهب إلى القبور وبالحديث يقول لا زوروها فإنها تذكركم الآخرة، والأصل الأمر إذا مو للوجوب هنا للندب. شنو زينا شنو بعد فعلوا هذه الأشياء بعد المظاهر الخارجية العبادية التهجد الليلي الإخوان عندهم الكتائب، فعلوا ذلك ندبا، وندب الطلاب ندبا. ليش عن أي شيء؟ لقيام الليل والصيام لمن شاء. نعم جيد. ثم في أمر المظهر قالوا للطلاب كل من كان أشد تمسكا بالسنة واقترابا من مظهر النبي صلى الله عليه وسلم نعطيه 10 درجات على كذا وعشر على كذا، منها اللحية، جعلوا على إعفاء اللحية 10 درجات. هذا خلط هذا أخي، زين إذا 10 واحد ما سوى هذا ما أدري إيش كذا، مو يرسم هذا مخلف هذا، زين كيف يقولين عن الإعرابي قال الله أمرك بأن تصلي 5 أوقات؟ قال نعم. الله أمرك بكذا 5 مال الصيام؟ قال بلى. أمرك بالحسقة؟ قال والذي بعثك بالحسقة لا أزيد ولا أنقص. قال أبلع الإعرابيين صدق. هم يقولون هذا الحد الأدنى من الإعرابي ويريدون من طالب الجامعة يؤدي، بس النبي قبله وأنتم تقبلوه؟ نقبله ولكن يعني يعطى الساج أربع علي خليجي هذا مو هذا السألني وين هو هذا عبد الملك؟ كتابه موجود خليجي لأن هو السألني. أيوة. لأنه الآن إيش الذي حصل يا شيخ في الجامعة؟ وهو أحد إذن إيش حصل بعد ذلك؟ الجامعة الذي حصل ثم قام بعد ذلك بدأت المساجلة العلمية في هذا الشأن. قام أحد الشيوخ فضل مران وقال لهم هذا لا يجوز، هذا يعود الطلبة على الرياء في العبادة وكذا وتكلم في المسجد وأن هذه معاوضة، كأنكم تجعلون الدرجات مقابل معاوضة في باب العبادة باطلة. وقام الشيخ محمد الصادق عقب عليه تمام، وعلى اعتبار ما طلب العلم أيضا هو عبادة محضة، ومع ذلك في درجات معاوضة فيه، فكما قبل هنا يقبل هنا. أنا أخذت المسألة سجالا علميا، والقرآن أيضا عبادة محضة، حفظه وتلاوته وتجويده ما يخالف الجفف، ما يخالف تعطيه جائزة. أذكر في بغداد كان الملة، كان في المسجد يسمون ملة، كان الذي يختم القرآن يسوي له زفة، يعني القرى ما ذهب زفة الطلاب يطلعون والملة هو قدامهم، وما أدري شنو كانوا يخلون عليه فرشاي وبيبوظون بالطرقات للخدم. تشجيع تخلي جائزة، جائز هذا ومندوب. إيه؟ القرآن رسوب ونجاح يا شيخ. ها؟ هاي واحد أنا ذا ما النجاح هذا ما التفسير وحفظ مادة مادة علمية، يعني إذا حفظ القرآن إلا درجة للحفظ كمادة، وهي عبادة محضة. واحد الحفظ عبادة محضة، مو يعني ذات القارئ السلام، ما هي واحد إمام، مو من شروط الإمام يحفظ من القرآن ما تصح فيه صلاته؟ بلى. مداخلي طالب علم. نعم. غير أمطي فقه الشجعة، ما يشجع طالب العلم؟ مشجع مطالب العلم إلى درجة قال يجوز له دفع الزكاة وإن كان له مال، وإن كان له مال لئلا يستنسب ماله وينشغل به لهالدرجة طالب العلم. فإذا الشجعة ما دخل الدرجات، الدرجات علامة ومقياس لمدى فقه هذا الشخص، وليس من المقياس أنه للمسائل هذه. يعني ماذا سووها بالعراق؟ مسألة مال الابن البعثي خمسة، إذا هو بعثي خمسة، إذا أبوه بعثي ستة، بيوم يصيرون 120. ده ليس 120، لأن 120 اتجمعت لكن قامت الزاحم اللي ماخذ 100 حقيقة. في درجات يا شيخ اسمها السيرة والسلوك، درجات السيرة واحدة سيرة وسلوك، بعد سيرة وسلوك. نعم الطالب إذا حسن السلوك ما عرف عنه، ماكو توبيخ، ماكو كذا، ما عند علي أبو حكاية موجود، كانت عندنا أيضا في المدارس درجة السلوك. سلوك لا سلوك، هاي مادة سلوكية واحد هم اعتبروا اللحية، لكن مال فقه، مو من الفقه ولا زي يقولوا الدروس، ما أخذ بالحساب 100 لكن سلوكه 50. هذا هاي مسألة، هذا خلط، هذا زي سلوك. احتجوا هيئة التزكية، احتجت أمام الطلاب بأن جلسة مجلس الجامعة التي نوبشت فيها هذه الأمور كانت بحضورك وحضور الدكتور أمين، فقالوا لهم أصل هذا الموضوع تم بإقرار من مجلس الجامعة بما فيهم الدكتور عبد الكريم زيدان. والله أنا أنسى، ما أذكر. أيوة هذا حصل زمان، ما أذكر، يمكن كلك هاتي حين ما أذكر كلام. أيوة. عامر حصل كلام كثير، كلام عابر أو كذا، مثل ما قال لي عبد الملك. أيوة. كنا هنا نجتمع يعني استماعات أسبوعية وكذا. أيوة يمكن يأتي السؤال ويأتي الجواب. نعم. عام وكذا. نعم. الآن أريد أبين المسألة بيانا من كل جوانبها ما دام أخذت هذا الطريق، لأنه صارت واقعة حادثة. من يجي هذا؟ لأن هو اللي سألنا، هو اللي بلانا بلوة، هو هو منهم، هو من هيئة التزكية، هو من هيئة التزكية ويريد رأيكم يا شيخنا. لا يبلونا بلوة دي. إيه والله يا الفتوى مو سهلة يا أخي. جزاك الله والله مو سهلة. ترجحون أن الجواز الاستماع لها أليست من المعازف؟ السؤال هو هكذا. هو أخي شوف مسألة السماع، الغزالي رحمه الله طول في المسائل في كتاب الإحياء مسألة هذا، وأخذها من باب يعني أنه النفس لما هذا ترتاح ساعة فساعة، وهذا صحيح في حديث حنظلة شافه أبو بكر الصديق في الطريق، قال له كيف حالك ديس الله؟ قال له يا أبا بكر نافقة حنظلة. قال له ولك شنو نافقة؟ ايش حصل؟ قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم نسمع منه فيذكرنا بالجنة والنار كما نراها، فإذا رجعنا فعسنا الأولاد والأزواج والضيعات وراح من نسينا. أبوك قال له هذا عندنا أيضا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه. فقال يا رسول الله نافق حنظلك ما حصل؟ قال كذا وكذا نكون عندك وكذا ولما نخرج كرر الكلام. قال لا يا حنظله لو كنتم تدومون على ذلك لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة. يقول وكررها 3 مرات من النبي صلى الله عليه وسلم أي مرة ومرة. عبد الله بن مسعود قال يا أبا عبد الرحمن أنت ليش ما توعظنا كل يوم إلا يوم كل يوم خميس؟ قال أتخولكم بالموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا له يا رسول الله أتخولكم مخافة الملل والسآمة. فلازم نحن يعني نكون هكذا. فمسألة استرواح إذا واحد الجسم موسيقى صامتة هذه مو ما بيها غناء ويهدأ وكذا لا أرى في هذا بأس. ليس فيها يعني ما يثير شهوة أو يثير فتنة أو ما إلى ذلك أهون من الأشياء. يعني كأصوات الطيور كأصوات خرير الماء كذا كذا ما فيها درجة هذا. لكن الغناء شيء آخر. الغناء هذا مختلف. والغناء هو كلمة يعني كما يذكرون أن الغناء هو نشاد الشعر بترنيم وتلحين. وكان العرب يعرفون الحداء ماكو قبل وإلى الآن موجود هذا مسموح به. فيقاس عليه أشياء أخرى. في الجاريتين يستدلون بالغناء الجاريتين. في العرس والنكاح كان النبي صلى الله عليه وسلم لما راحت عائشة قال هل ذهبتم هل عندهم لهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو أي نوع من الغناء الذي يكون في النكاح. بهذه الحدود مقبول هذا. لكن احنا نقيس مثل هذا الموجود هذا ما في خلاف هذا. يا شيخ هل الموسيقى بسبب خفاء النصوص يعني عدم وجود نص؟ لا مو مع النصوص أصلي. الأصل احنا في الأشياء اكو نصوص اكو مع الغناء الجاريتين. طلعوا الجواري طلعوا الجواري طلع البدر علينا من سنيات الوداع ما دعا الله وكذا مو وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. المعازف المعازف التأويلات فيها هي الدف وغيره مما يضرب عليه ومنهم من دخل الأوتار يعني بالوتر فيها المعازف. فالدب الدف ونحوه من الطبل وما إلى ذلك هذا معفو عنه في مواسمه في أيام عيد في أيام عيد مثلا في العيد سرور هذا فلا بأس من إظهار هذا. وألحقوا به أشياء أخرى ما للختان ما القدوم المسافر ما كذا الفقهاء هكذا ألحقوا بها بحيث أن يكون خالي هذه الأشعار خالية من أي شيء في نفسها معانيها صحيحة وليس بها ما يثير الفتنة والفاحشة ويهيجع ويستعمل الدفع على شنو الصوت هذا الموجود كان. نعم هذا واحدة. وثانيا أن لا يكون يكثر منه. والفقهاء منهم من قال مكروه من قال مباح ومن قال كذا. فالمسألة إذن ماخذة هالنمط من النظر الفقهي مو مسألة يعني حدية كالخمر هذا حرام هذا ما يجوز تقول أنت حلال مو هكذا. هذا يكون فقط اللي نشوفه الآن نشوفه بالقناة هذا ما حد يقول بي هذا جائز أخي. الموسيقى هذه غير جائزة. نعم الموسيقى الصامتة هاي ماكو موسيقى موسيقى. أنا أقصد يا شيخ الآن المعازف يعني المعازف ما تعريفها بابا. نرجع للمعجم جيبوا معجم معجم الوسيط واحد يصعل عليه جيبه الوصل عجيبه. قبل ما أروح يا شيخ الآن في الكمبيوتر يستطيعون من خلال الكمبيوتر أن يأتي لك بأي صوت صوت طبل صوت مزمار صوت موسيقى أخي لازم هل لابد من الآلة أم المقصود الصوت؟ لا هو المعازف هذه المعزوفة يعني يطلق على درس الغناء وعلى الآلة التي تسببها والمزمورة هي الصوت أو على الآلة تسبب الصوت الذي له رنين وما إلى ذلك. فشاهد يعني ماذا أقول لك يعني الأمر المسائل اللي شايف فيها من الخلاف يجب أن ننظرها موضوعي ونعطي حقه نفصل بين هذا الموجود وبين الكلمات الاصطلاحية لنراها كتب الفقه. نعم هاي المسألة يا شيخنا هذا ما موجود هالشكل. أيوة نريد هذا الفصل يعني هذا فصل ضروري يا أخي. ما هو الممنوع اليوم من المعاني؟ هذا الممنوع هذا أخي أن تغنيك وحدة فاجرة مو فاجرة عري هذه هذه تعدف هذه لا غير هذا هذا هو هذا المقياس أن يكون الغناء يتضمن أو شنو الغناء أبيات شعرية أو نثرية يصير فيه رفع صوت وتحريك وتسكين وتمجيد وما إلى ذلك. أنا لا فيجب أن يكون الموضوع خالي من معاني الكفر والبطل والباطل على واحد أن يقوم به المغني نفسه مسألة المرأة أن لا هل يجوز الرجل يسمع صوتها وما يجوز أيضا في خلاف فأن يكون المغني يعني خالي من الكلام الطعن به من قبل الفقهاء كأن تكون امرأة وهي مو محرم لك أو رجل أمرض أو ما إلى ذلك. الشيء الآخر الآلة اللي ورد لجواز الدف حتى أن الجاريتين في بعض الروايات وكانتا تدفان مدففان أو مدففتان فهذا يعني ما كان يضربن الدف لكن في الحديث الآخر أعلن النكاح بالدف بالدف هذا وفي قوله تعالى الآية ورأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها حتى تفاسيرها يمكن الرازي أو غيره يقول أنه كان من تجي التجارة من الشام شو اسمه يعني ينقرون عليها بالدفوف حتى يسمعها الناس لأنها قافلة جاءت بالحبوب والطعام من الشام فهذه الدف الآلة كانت مستعملة في هالمناسبات هاي المناسبات نقف عندها أو يجوز نقيس عليها كما قاس البعض الآخر بالختان يعني هذا بالعقيقة بوقت السرور مثلا مجيء قادم هذا كذلك في الحديث الشريف أن امرأة جارية قالت يا رسول الله نذرت إذا رجعك الله إلينا سالما في إحدى المغازي لأضربن فوق رأسك بالدف فقال قال أنذرت ذلك قال نعم قال فافعلي أوفي بنذرك فهذه أخي يعني نصوص واضحة الدلالة يعني استعملت فيها آلات وفي مناسبات معينة فنقف عندها أو نقيس عليها مثلها في أوقات السرور في أوقات الأعياد في أوقات التي يعني واحد يذكر نعمة الله عليها كما كان يفعل الحجاج من يجون يستقبلوهم وهكذا هذا في الحدود ونقف أما أقول مطلقا هذا شيخ ما الدليل الإطلاق طيب يا شيخ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري المعلق يستحلون الحرة والحريرة والمعازف ذكر فيها المعازف فكيف يكون استحلال البني ما الاستحلال المعازف ما قلت لك الدف يدخل فيها العلماء يقول ابن العلماء يقولون المعازف كالدف يذكروه نعم. ما يضرب عليه كالدف ونحوه نعم. ويدخلون فيها الأوتار مثل الربابة مثل الكذا زين هذا ما يحلون المعازف يخرج الدف منها لو ما يخرج خلاص يخرج الدف وما قالوا اطلبون خرجوا اطلبون نعم. هكذا فالمعازف يعني الآلات التي فيها يقترن بها غناء فاحش أو يقترن فيها شرب خمر كما يقول الغزالي وما إلى ذلك يعني ما نأخذها على عمومها نفسرها الحديث موجود وتفسيراته موجودة هذا شيخنا يا شيخ وغناء الجاريتين هنا الصغيرتين ولا لا جارية يقولون هو ما كانت دون البلوغ وفي رواية للبخاري يقول ولم تكونا مغنيتين ويفسر العسقلاني يقول يعني مو مشهورتان بالغناء ومتخذتا حرفة ولا ينتهنان الغناء هكذا يعني طيب ونجوز في أوقات الفرح فقط وليس في كل وقت يعني هذا مو في كل وقت أقول حتى إذا أكثر منه يكون فاسق الشافعي يجعله هو مكروه الغناء لكن لو أكثر منه كان فاسقا أكو شيء هو بأصل مباح هسه الأكل هسه إذا عجبك أكل وصمون وخبز حلال تأكل لكن لو أكلت حبة تخمة مباح لو ممنوع خلص فالمباح إذا تجاوز حد يصير ممنوع فالغناء هو إذا كان بهالشروط وظليت تكثر منه ممنوع فالمنع جاء للكثرة وليس للأصل طيب يا شيخ إذا أخرجنا مثلا لما نقول الدف ونحوه فيعني سنعطل مفهوم الحديث المعازف يستحلون الحر والحرير والمعازف منهم استحل الاستحلال أخي استحل يعني يفعله معتقدا جوازه أو كذا، ولا إذا يستحل الشيء القطعي هذا نعوذ بالله يعني يخرج من الملة. الحل يعني يستحل الفرج يعني يفعل الزنا ولا يبالي. وماخذها المعازف مع الخمر وال هذا الشافعي يقول يقول لأن هذا مقترن كان وياه ما أدري هذا يعني يشوف به ولو بعد، لكن وده يقوله يقول عادة كان شرب الخمر يمكن بزمانه هيك يصير وياه مزيقة. شوف المعازف كنا طلعها قال في لسان العرب لابن منظور بعد أحسن هذا الطول مادة عزفة عزفة يعزف عزفا لها والمعازف الملاهي واحدها معزف ومعزفة وعزف الرجل يعزف إذا أقام في الأكل والشرب إذا أقام في الأكل والشرب وعزف الرجل يعزف إذا أقام في الأكل والشرب وقيل واحد المعازف عزف على غير قياس ونظيره ملامح ومشابه في جمع شبه ولمحة والملاعب التي يضرب بها يقال للواحد عزف والجمع معازف فإذا أفرد المعزف فهو ضرب من الطنابير ويتخذه أهل اليمن وغيرهم يجعل العود معزفا وعزف الدف صوته وفي حديث عمر أنه مر بعزف دف فقال ما هذا قالوا ختان فسكت العزف اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب ما أشوف الدفوف وغيرها مما يضرب عليه يضرب عليه يعني بالجلد هذا في بغداد يسموه دنبك الدنبك يسموه الدنبك هو نوع مخروط من الطين الفخار وفوقها جلد هذا يصير فينقر بعضها يصير من الجهة كان بعضها من جهة واحدة والدف معروف هذا يستعملوه حتى الصوفية أيضا بالنقر ولا هذا نعم طيب شيخ نعم الموسيقى يضرب عليها ولا لا يضرب ما أدري والله بس ما أعرف يضرب أو ما يضرب معهم أجهزة فيها إيه ما أدري يعني يجوز نلحقها بالمعازف مو بالدف تقول الدف وغيره مما يضرب عليه فإذا يضرب عليه يطلع الصوت يلحق به قال الراجز للخوتع الأزرق فيها صاهل عزف كعزف الدف والجلاجل وكل لعب عزف وكل لعب عزف كل لعب عزف نعم يعني اللاعب يطلق عليه عزف نعم وفي حديث أم زرع إذا سمعنا صوت المعازف أيقنا أنهن هوالك أنهن هوالك نعم والعازف اللاعب بها والمغني في حديث اللي في صحيح مسلم إذا سمعنا صوت المزهر ونوع من المعازف نعم أيقنا أنهن هوالك وفي الحديث أن جاريتين كانتا تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث أي بما تناشدت من الأراجيز فيه تمام وهو من العزيف الصوت وروي بالراء العريف اي تفاخرت ويروى تقاذفت وتقارفت وعزفت الجن تعزف عزفا وعزيفا صوتت ولعبت قال ذو الرمتي عزيف كتضراب مغنين بالطبل ورجل عزوف عن الله اذا لم يشتهه عزف عنه وعزوف عن النساء اذا لم يصب اليهن قال الفرزدق يخاطب نفسه عزفت بأعشاش وما كنت تعزف وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف وقول وعزفت القوس عزفا وعزيفا صوتت عن أبي حنيفة والعزيف صوت الرمال إذا هبت بها الريح وعزف الرياح أصواتها وأعزف سمع عزيف الرياح والرمال وعزيف الرياح ما يسمع من دويها والعزف والعزيف صوت في الرمل لا يدرى ما هو وقيل هو وقوع بعضه على بعض ورمر عازف وعزاف مصوت والعرب تجعل العزيف أصوات الجن وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما كانت الجن تعزف الليل كله بين الصفا والمروة قال خرج من عزف الآلات إلى أشياء إلى معاني أخرى أيوه ينقل على الآلة وعلى الأصوات وما شابه وعلى أفعال أحيانا عزف إيه؟ عنها ولا إيه نعم يعني خرج من نفسه إيه؟ يعني الآن إيه بل والطبل والطنبول يعني هاي أشياء آلات نعم. منها المستحدثة ومنها اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها اللي استحدثت بعد ذلك وهكذا يعني آلات هي يظهر فيها أصوات وهذه الأصوات كانت ترافق أما الغناء وأما بدون غناء كالقوافل لما كانت تأتي لكر التبشير مال لهوا أو إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وتركوك قائما. يا شيخ قرأت أن الفقهاء يجيزون يعني إتلاف أدوات العزف هذه والطرب ولا يضمنون من أتلفها. لا من يقول هذا؟ إلى الإمام أبو حنيفة. إلى الإمام أبو حنيفة أنه يعني يضمن. ما يا شيخنا الآن الإشكال أخي هو الإشكال اللي يحصل. إحنا لما نقول غناء رأسا يروح إن صوتنا إلى أم كلثوم وإلى عبد الحليم حافظ وإلى محمد عبد الوهاب وإلى هذه المغنيات، ولما نروح إن الصوت ودف يقول لك مثل هذا بخليه بالآلات ضخمة مهيتي ومدري إيش، واللي يتمايلون شباب كل واحد بس شلونه يعني بس يحتاج هذا ويقول لك هذا بنت صاير. هذول مخلنا كثير طيب تعجيب، هذول هم مغنيين يجوز. طيب شيخنا الان الذي هذول ماكو كلام بهم، احنا بدنا نحكي على الحداء والغناء الذي كان يفعله العرب ويعرفونه. طيب شيخنا من الصحابه هو هذا اللي بدنا نقول به، فمن فعله الان شعرا ملحنا يعني كذا شلون واحد ينشد شيء واقترن ويا شيء اخر اله للتوحيد وما إلى ذلك قياسا على ما قالوه في الدف وفي الطبل وفي مدري إيش كذا لا نرى فيه بأسا مع الإكثار أيضا لا هذا تشكيل حديث المعازف يستعدون الحرة والحرير والمعازف أدرس أخي هذا موجود متفسيرة يستحلون الحر والمعازف يعني أنه يستحل يفعلونه ويعتقدونه حلها مع ظهور الدليل وما إلى ذلك. يا شيخ الكريم الآن في عندنا واحد بريطاني أسلم اسمه سامي يوسف وهو يجيد العزف ويقول أنا مغني إسلامي وصورته جميلة وصوته فاتن حتى كثير من النساء الملتزمات يظن يحببنه ويفتن به ويأخذنا صوره ويقول أنا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لماذا منعني؟ أخي احنا مو عندنا هذا اللي نفاع عمر بن الخطاب. أيوة اسمه مو نفاع؟ نعم. سوى خطية هذا مو؟ فلما تصور هالدرجة هذه هذول النساء هذا ينفى ويمنع وتوعظ النسوة هذني. طيب وحصل الآن أن الإخوة الذين معهم أناشيد بدأوا بأناشيد هادئة ثم أخذوا أناشيد الفساق وأناشيد القوميين لا يجب أن قيدناها وحولوها إلى إسلامية. يقول لك إسلامية أخي مو قيدنا إحنا، يقولون إحنا لو إحنا عندنا عيون ونشوف البيت الأشعار الأناشيد أكو أشعار حماسية أشعار تربي العقيدة كذا. هناك كلمات هناك أغاني كلماتها فيها مخالفات شرعية أو فحش أو إلى ما خليها ولا معلش لها إيقاع معين لها وزن معين فبعض الشباب اللي يريدون البديل المباح يأخذون وزن هذه الأغنية وإيقاعها ويغيرون الكلمات إلى كلمات معانيها بنفس اللحن جيدة بنفس اللحن. خلي ذا بدلها يعني هذا الألباني منعه هسه القرآن أخي لما بيقرأ هاي كلها ما يقول لك هل جاي يقرأ بهذا الزاوي ما أدري شنو مثل الألحان الأصوات يستعمل القرآن عليه اللحن وطريقة معينة. السلام ورحمة الله. هذا عبد الملك يا شيخ سلام ورحمة الله. وهذا القاضي محمد الصادق وجاء الشيخ اتفضل السريح بالوزارة. هذا الشيخ محمد الصادق جاء الذي هو أساس لا أخ عزيز محمد الصادق اللهم اجعلنا من الصادقين. آمين آمين. تزكية والدرجات والإلهة. أخي خلاصتها قبل ما يقول لي هو البارحة أخونا عبد الملك سألني سؤالا ونحن بعدنا انتهينا من هذا عن مسألة مالت اللحية بيقول لي هو اللحية مو غناء الرجل اللحية اللحية وكذا وعليها درجات ومشين من هالباب فأجبت جوابا عاما وأنا أمشي أيضا ولكن الحقيقة يعني سئلت مسألة فيها رأي فقهي يعني حكم فقهي فالسؤال والجواب والإفتاء يعني المسؤول يعني لازم يبين ما يراه لأنه إلا يأثم يكتمون إلى آخره. المسألة كلها نتكلم بها الآن، ثم ننتقل إلى الوضع في الجامعة لما انتقلت إلى محيط الجامعة. احنا عندنا مبدأ شرعي، قاعدة شرعية، أن الأوصاف للأفعال والأقوال، وأعني بالأوصاف الحل والحرمة والوجوب والندب والحرام والكراهة والإباحة والصحة والبطلان، هذه الأوصاف يطلقها الشرع وليس نحن نعطيها. لما أقول هذا حلال أو حرام، ولا تقول لما تصف ألسنتهم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. فالأوصاف التي عددتها وهي الأحكام الشرعية تعطى للأفعال والأقوال من قبل الشرع وليس من عندي. فلا يجوز لي أن أقول لشيء مباح هذا حرام، ولا أقول لشيء مندوب هذا فرض، ولا أقول لفرض أقول هذا مندوب، وهكذا. هاي أوصاف لها أحكامها لا يجوز أن أتخطاها أبدا. هذه قاعدة. هل فيها اختلاف؟ لا. ثانيا أقول مصدر هذه الأوصاف الشرع، وأعني بالشرع أما النص الصريح، أما النص الصريح في القرآن أو السنة أو ما يحمل على النص، النص وما يحمل عليه، والمقصود بما يحمل عليه بما يقاس عليه ويفهم منه، وكذلك أيضا الإجماع يدخل فيه، القياس بشروطه مقبول وإن أنكره الظاهرية وغيرهم، لكن الصحيح أن القياس الصحيح هو دليل شرعي يعرف به الحكم الشرعي. فلما أقول أن الأوصاف مصدره الشريعة الإسلامية، أريد بها المصادر التي نص عليه القرآن والسنة، وما أرسلت إليه نصوص القرآن والسنة من أن هذا مصدر تأخذ منه الأحكام، ومنها القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار أدلة القياس، ومنها الإجماع هذا يعني لا شك فيه، ما يخالف فيه أحد. الإجماع ما هو؟ هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي لم يرد فيه نص صريح أو فيه نص وصار إجماع على معناه. زين، إذا خالف فيه واحد أو اثنان هل هذا يقدح في الإجماع؟ الجمهور يقولون أنه يقدح، وقل قالوا لا يقدح، والصحيح أنه لما أقول إجماع يعني ما في خلاف. فإذا خالف واحد أو اثنان في مسألة معينة فلا إجماع في المسألة، وإنما تبقى في مسألة خلافية، وإنما يكون فيها راجح ومرجوح صواب وكذا إلى آخره. الشيء الآخر أخي، هذه الأحكام اللي قلتها والأوصاف التي ذكرتها يجب أن نأخذها وتطبق، ولكن قد يكون تطبيق هذا الحكم يعارضه مانع فيقف عنده. يعني لما أقول هذا واجب أنا ما أقدر، لأن المطالبة بالاستطاعة يعني مؤاخذة الإنسان على فعل ما يتوقف على العلم بذلك الشيء واستطاعة فعله، وإن لا يكون مانع من هذا التطبيق. هذه المسائل المقدمات التي أدخل فيها مسألة اللحية. اللحية هي مظهر خارجي من مظاهر الإنسان، من مظاهر الإنسان التي جاءت الشريعة فيها في أشياء كذا، منها مال اللباس خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومنها تقليم الأظافر إنها من سنن الفطرة إلى آخره. اللي ورد بالشريعة بالنسبة للحية بعض أحاديث شريفة، منها ما ورد في الصحيحين، مثلا جاء خالف المشركين وفروا اللحى وقصوا الشوارب، خالف المشركين ووفروا اللحى وقصوا الشوارب. قص الشوارب مختلفين في معناها، قيل أنها هو القص اللي فوق الشفة هذه بحيث تطلع طرف الشفة حتى لا يختلط بالأكل، ومنهم من قال للقص خلافه. وفي حديث احفوا الشوارب، الإحفاء هو الإزالة بإلحاح حتى يظهر الجلد، فهنا هذا موجود. وفروها يعني تركوها بدون قص ولا كذا، لأن وفروا كثروها، والتكثير لا يكون إلا بتركها بدون قص ودون لعب، فكما يقولون ذكر السبب ويراد به المسبب، لأن التوفير الكثرة يعني التوفير الشيء، وفروا اللحى كثروها، والكثرة إنما تكون إذا تترك اللحية سائبة دون لعب دون قصد دون تحديد. زين، هذا في حديث آخر أنه اليهود لا يفعلون كذا، ما أدري إيش كان عند اليهود، خالفوهم. إذن هنا معلل ترك اللحية توفيرها معلل بشيء واحد، وهو لمخالفة المشركين، لمخالفة المشركين. والحكم إذا كان مبني على علة فهذا يعني يدور للحكم إذا زالت العلة. هنا علة المشركين، أنا سألت اللحى، حتى المجوس بعضهم يطلق لحيته، المشركين يعني ليست هي صارت خاصة بالمشركين أو بطائفة في زمن العرب أو عند تنزل القرآن. المسألة الأخرى أن اللحية تطرق الفقهاء لحكمها، منهم من قال الأكثرون هم لا شك في ذلك، ابن تيمية رحمه الله والحنابلة وكثير منهم يجعلون إطلاقها وتوفيرها وكثرتها هي واجبة، وابن تيمية يقول يحرم، تحريف يحرم. هذا بالنسبة للحنابلة. الشافعية ومنهم النووي يقول يكره، ولذلك عدها في سنن الفترة وقال أنها حكمها الكراهة. القاضي عياض من المالكية قال أنها هي أيضا كراهة وليست واجبة ولا حلقها حرام. إذن هنا لا إجماع في حكمها. وعندنا قاعدة أيضا في الحسبة، يعني في إنكار المنكر، أن لا يكون في المسألة خلاف. لما أكون في المسألة خلاف معتد به فأنا ما يكون بعد حسبة أنت تأمر بهذا الشيء، مع أنه ده يعمل في مسألة في رأي آخر قال به أهل العلم وإن كان خالف الأكثرية. فهنا إذا مسألة مال اللحية نقول هي مندوبة، ما أقول سنة لأن يخشى أنها مندوبة، والمندوب يعني نقال عنها سنة لكن أسميها مندوبة، وليس هناك دليل إجماع على على على تحريم حلقها أو على وجوب إبقائها. والأحاديث هاي يستدلون بها ولكن لا يقولون بالوجوب، وإنما يحملون الأمر بكذا للندب، كما هي صيغ الأمر لا تحمل دائما على الوجوب، قد تحمل على الإباحة فمشوف في مناكبها، تحمل على التحريم، افعلوا ما شئتم، ليس هذا إباحة للكفر وما كما هو معروف في أصول الفقه. إذن ما ليس فيها إجماع على الوجوب، وإنما فيها ندب على الإبقاء. الندب لما أمر به أمر يكون مندوب، لا يجوز أن أعامله معاملة الواجب والفرض كالصلاة مثلا، الصلاة واجبة، فإذا قلت اللحية هي واجب إبقائها لا أجعل هذا الوجوب كوجوب الصلاة، وجوب الصلاة تاركها يكفر على رأي بعض العلماء أو يعزر أو يحبس أو ما إلى ذلك. إذن حقها الندب، والندب يعني يحسن هذا الأمر ويعطي هذا الحق، لا يجوز أن أتجاوز وأجعلها كالفرض وأعاقب عليها أو ما إلى ذلك. وأخبرني البارحة الأخ عبد الله بالسيارة شيئا يعني ما كنت أعرفه ولم أقرأه، قال الشافعية يعذرون بحلق اللحية، فلو كان حلق اللحية حرام لا يجوز التعذير بالحلق بالحرام، لا يجوز التعذير بفعل محرم. معنى المحرم هو قال هذا، هذا في عمدة المفتي الرافعي والنووي قال هذا بالتعذير. الرافعي والنووي قال في القصاص إذا حلق لحية ما يخالف في القصاص، بس هذا القصاص أن القصاص أن يفعل في الجاني ما فعله في المجني عليه إلا إذا كان فعله حراما، إلا إذا كان فعله حراما. فلو قتله عن طريق المثلة قبل، هل أنت تقتله بمثلة؟ لا، المثلة حرام، المثلة حرام. هذا لو قتله بأنه أمره أن يشرب الخمر حتى انفتقت بطنه وماله، هل أنت تقتل القاتل تجيب له فزق خمر وتظل الشربة خمر لا يموت؟ يصير؟ لا، ما يجوز، ما يجوز هذا. فإذا هذا أيضا يظهر مع الأدلة بأنه ليس الحلقة واجب وإنما مندوب نفقة. حكم المندوب من يفعله بأنه مندوب يؤجر، ومن فعله بغير هذه النية لا يؤجر، ومن تركه لا مخاصمة نعوذ بالله ولا تعقيبا على الندب الشرعي ولا تعقيبا عليه، ولا قال لا ينفع كله حرام، ينقله من دائرة الكذا إلى الردة أو ما إلى ذلك، وأنما شأنه شأن الذي لا يتهجد في الليل، لا يعتكف، لا يكثر من السنن، هذا يفوته الأجر. وهناك الله قسمهم لأهل أصحاب اليمين والسابقون الأولون. أصحاب اليمين إذن درجة أقل من أهل اليمين من السابقون. فهذا نعطيه هذا القدر، هذا الحكم الشرعي في جميع أحكام الشريعة، كل شيء نعطيه حقه من وصفه، من جهة ما نعرف شنو حكمه لا نتزيد، من جهة أمرنا أو نهيها إذا تركه، إذا كان مندوب أو واجب أو ما إلى ذلك. الشيء الآخر، نأتي إلى مؤسسة جامعة أو مدرسة أو طلبة علم، وأخص بالذكر جامعة الإيمان. جامعة الإيمان طبعا هي يعني أسست أصلا كما أعرف، يعني أنا عاصرت تأسيسها وأسمع، وكنت أسمع مبررات تأسيسها والغاية منها والغرض منها. خلاصة ذلك، تهيئة أناس ربانيين يقومون بالدعوة والانتشار إلى بين الناس لنشر الإسلام. وكان الشيخ هو عبد المجيد كان يرى أن اليمن بالملايين، فيجب أن نهيئ من الدعاة ما يناسب هذا العدد. لما كان يناقش أن العدد كثير والنفق والقدرة المالية قليلة، كان الجواب هكذا، وظل يعني مصرا على نيته على هذا الرأي. إذن هو يهيئ طبقة معينة لأجل أن يكونوا دعاة. هنا إذا اشترط عند الداخلين شروطا معينة، منها ما يدخل في المباح ومنها ما يدخل بالمندوب، لأنه يتفق وتهيئة أناس للغرض الذي هذا، لا نرى في ذلك بأس. كما يدخل مثلا المدربون للكلية الشرعية، كلية الجيش، كلية الجيش الطلاب يستيقظون فجرا، مو مال مال هذا مارسلا كل واحد يصلي، يستيقظ أصلا يتدربون ساعة مجلس الفطور كذا. فالنظام معين تهيئة لجندي، تهيئة لضابط. فإذا الجامعة التي تهيئ أناس ربانيين دعاة، هؤلاء طبعا يلائمهم أن يفعلوا السنن ويتمسكوا بها، لأن راح يصيرون في مقام مثل الإمام. لما تخلي أنت تهيئ ناس أئمة للصلاة، تهيئهم لأئمة يعرفون أكثر مما يعرف الآخرون من مبطلاتها، من مستحباتها، من مندوباتها، مما يجب أن يلاحظ الإمام إلى آخره. فإذا أرادوا هذا حسن، ولكن هنا هذا شرط، لأنهم هذه المدرسة تهيئهم للعلم. إذا اشترطت هذا ورأته من باب التهيئة الملائمة والمناسبة للداعية كما ترى، يجب أن تشترطه في أول الدخول. القائمة تشترط على الداخل، شلون أكو شهر مال هذا استقبال، دورة الاستقبال. ومن جملتها الشروط كتابة، هذه مدرسة تعطي الفقه وتهيئ أناس ربانيين علماء لا يكتفون بالفرائض، لأن راح يصيرون قدوة إلى الناس في المظهر والمخبر والسلوك وكل شيء. نحن نراقب الطالب مو فقط في الكلية نعطي علم، نراقب سلوكه أيضا، هذا واجب مراقبة، ولا نقيس عليه. يقولون المحتسب إذا له أعوان عليه أن يراقب أعوانه، لأنه إذا تركه يتحمل هو مسؤولية ارتكابهم ما يسألون عنه. وولي الأمر إذا اختار كذا الموظفين يختارهم الأكفاء الأمناء، ولكن هذا لا يعفيه عن مراقبتهم، لأنه قد يخون الأمين وكذا الناصح ويكذب الناصح وشيء من هالقبيل. شوف لاحظ، فهذا يشترط حتى يكون على بينة، واحد ما يتحمل يريد فكرة كذا بينة. هذا الشرط ما موجود في القائمة وما موجود. فإذا ما موجود هذا الشرط هذا ودخل الطلاب دون مسبوقين بمثل هذا الاشتراط، وقبل السنة هذه انت تجي تأمرهم بشيء ربما ما مهيئين إلى، فأنت راح تحملهم إذا كانوا ما مهيئين. أما ينافق ورائي يفعل ذلك خوفا من العقوبة أو الطرد، وأما أنت يعني راح تصير سبب إلى انصرافه يبطل، وراح تخليه صير السبب لتركه ما هو واجب وهو تلقي العلم في سبيل أنه يأخذ مظهر وهو أن يتمسك بلحية. فهنا شنو يصير؟ التحبيب، وهو هذا من أصول الدعوة، تحبب الأمر، لأن من النفوس جبلت على أنه ما تقبل إلا تقنع به رفيق، إن الله رفيق يحب الرفق الأمر كله، ولو كنت فظا غليظ القلب من فظه من حولك. التحبيب والتنجيب، وهذا يثنى. أما بدون الشرط الأول، إذا أكون أكو شرط، نعم يستطيع. أنا ماذا أقول؟ هذا فرض، أقول هذا مندوب، مندوب هذا. لكن أنا إذا أقصد أطلع في نخبة معينة، كما تطلع الكلية العسكرية نخبة معينة مهيئة للقتال، والمهيئة للقتال غير الذي يتطوع للقتال، هذا يمكن. وبناء على ذلك لا يجوز للكلية أن تضع درجات إلى المظهر، إلى اللحية أو إلى الثوب القصير أو إلى مدري إيش، لا يجوز هذا. بل لا يجوز حتى للحضور، هاي الدرجة أمينة، هذه مقياس ممكن أنه تستعمل لمعرفة مقدار علم هذا الشخص، هذا الطالب، لتشهد أنه صار أهلا لأن ينتقل إلى الصف الآخر، إلى المستوى الآخر. فبدون هذه الأشياء يصير خلط وتخليط وتعويض على الرياء، ونحن ما محبوبة. خالي أنت من الشرط، أما ما وجود الشرط هذا يذكر فيه. نحن الجامعة لا نأخذ منكم إجور، نطعمكم، نكسيكم، نسكنكم، لأجل أن نقوم بتهيئة ناس خاصين، ومن جملة هذه التخصيصات أن يهيئ لهم سمك معين وانتساب معين وتمسك حتى بالسنن. وهذا ليس غريبا يقال لهم، القضاة لهم سمك يلبسون الكذا، والسبس هذا مهم جدا، قد يكون سبب لمنعهم من ارتكاب الأشياء لأنه يضر عليهم. لكن قد تكون الجامعة معذورة، تقول أخشى أن إذا فعلت ذلك أن يكون هذا دلالة عليهم، يستدلون على صلاح الشخص بلحيته، موجود هذا الشيء. فهذه مسائل أخرى، هذا متروك تقديرات هالأشياء للمسؤول عن الجامعة، لأنها مسائل اجتهادية يقوم بها. لكن لو اختار هذا وقال ماكو مانع، عليه أن يشترط اشتراط الداخلين مسبقا. فإذا فاته هذا الشرط وانقضت على الطالب سنة، لا يجعل هذا أمرا معوقا لتلقيه العلم واستمراره فيه، وإنما عليه أن يحبب له هذا الأمر بالاستمرار والتحبيب، هذا مهم. ولكن مسألة الصلاة نعم يجبرهم، لما تحتاج إلى شرط يقومون ذولا بالمساكن ويطوف عليهم ويجلسون لهذا الجماعة في الصلاة، يصلون في الوقت هذا، وحتى جماعة لأنهم مهيئ لهم بالسكن. نعم قد يقول أنا مدري إيش، أنا مجنب، أنا كذا، يدخل في وقت ويهيئ لهم أسباب الغسل، لأنه يقولون الفقهاء إذا كان الماء بارد والشخص ما يتحملها مدري إيش كذا يتيمم. لكن هذا نتجاوزها حتى نرخص بأشياء كثيرة، نهيئ جهد الاستطاعة أو نحبب لهم ذلك، ما نأخذ وياهم بالشدة من الأول، نأخذ خطوة خطوة درجة درجة. فمسألة هاي اللحية إذن يجب يعني أرجي أزيارها، الجامعة لها أن تفعل ذلك، لأن غايتها تهيئة خب نخبة معينة، وهذه النخبة يلائمها أن تربى على هذا الشيء، ولكن يشترط فيها أن عند الاختيار أن تبين هذه منهجها حتى تكون على بين على قدرة على هذا. بدون هذا الشرط، فات هذا الشرط، هؤلاء الذين قبلوا لا يجوز أن يعطى درجات، لا على لحاهم ولا على تقصير ثيابهم ولا على حضورهم ولا على ما لا دخل فيها، وإنما المسائل الأخرى هذه. ويراقب سلوكهم في الخارج. أنا أذكر في المدارس كنا اللي لحقنا عليها، مدارس الابتدائية، كان في ليلة النصف من شعبان مدراء المدارس يعني يتلثمون ويتغيرون، يراقبون الطلاب هل يعملون هذه الطرقات والأشياء، فيعاقبون عليهم لأن كان للمدرسة السلطان عليهم. فهنا يراقب سلوك الطالب، مو تنتهي إلى حدود هذا. في الخارج هذا يخلف المراقبين عليهم، لا سيما وهم في السكن. نعم أنا خليهم ما تتأخر عن الساعة الفلانية، عبر هذا امنع الوسائل التي يمكن تؤدي للطالب، هاي كلها جائزة وداخلة فيها. إذا أريد أخلي يعني درجة، أخلي مادة السلوك كما كان عندنا في العراق، مادة السلوك 10 9 8 يدخل فيها أشياء كثيرة، ما معاقب، ما مشتكى عليه، سلوكه في الخارج، ما أدري إيش، بل حتى كان بعض الآباء يأتون ويشكونهم ويراقبونه ويسألون الآباء هل صلحت أحوالهم أم لا، وهكذا. فأنا أحب يعني مسألة التزكية، التزكية لا يدخل فيها هذا الشيء. التزكية هي وكان هو الذي بعث في الأميين الرسول عليهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويزكيهم يعني في قلوبهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى قلوبكم. فأرجو أن يكون الأمر هكذا، بالتحبيب ولا بالكذا ولا بالتنقيص الدرجات ولا إدخال هذه الأشياء فيها، حتى يكون مقبولين يعني راضين بها نفسيا. هذا الذي أراه، ومن عنده تعليق على الذي يقوله يتفضل. شيخ عندي أنا فقط سؤال، يعني خلاصة القول هذا أن الجامعة لها أن تفعل ذلك، ولكن تلاحظ هذه المسائل، تشترط في أول القبول، إن لم تشترطه أو فاتها الاشتراط تسلك عليها التحبيب كما هو الشأن في النهج الإسلامي، يعني نهج التربية الإسلامية التحبيب الشيء، وحتى إعطاء الجوائز وما إلى ذلك والسبق، سبق الخيول، هذه أيضا يجوز أن يضع جائزة لمن خيله تسبق لأن الخيل للجهاد وهكذا. تفضل يا شيخ. فقط سؤال عندي، هل يجوز للإنسان أن يقطع عضو من أعضائه؟ هل يحل له هذا؟ شنو يقطع عضو من أعضائه؟ يعني يقطع يده، يقطع رجله؟ لا، لأنه عند الأذى لا يجوز أن تفعل. يأثم، نعم. طيب، إذا كان يأثم، ولكن إذا كان قصاصا جاز لنا أن نقطع يده إذا كانت قصاصا. إيه طبعا قصاصا. كذلك اللحية يا شيخ، ابتداء حلق عليه. إيجاب هذا، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. أقصد أنها عضوا، أنها شيء. شنو عضوا؟ يعني حلقها ابتداء لا يجوز. العانة هذا مو عضو منك؟ بلى. مو بالفترة؟ بلى. ها؟ بلى. زين، إذا تركتها أخطر من النار؟ كيف؟ أدخل النار إذا تركتها؟ إذا تركت حلق العانة اللي تقع فوق آلة الذكر، ها؟ أدخل النار؟ الأفق إذا ما انتفى أدخل النار؟ البراجم اذا ما هذا اقصد يا شيخ في مساله ال ال ما ادخلها على جاب هذا اللي قصه في مساله حرم يعني لا يدخل لا اللي احتجوا بالحرمه بالاحاديث الوارده ما لحفوا الشوارب ووفروا اللحى واصل في الامر بالوجوب هذا اللي خالفوهم قالوا لا العله مخالفه المشركين والشيء الثاني ان هذا الامر ليس للوجوب لأن صيغ الأمر ليس دائما الدل على الوجوب بالدليل هاي من مسائل الظاهرية مو العبادية كما أن لباسهم كان يختلف كان عندهم هكذا عادات كما الشعر يعني من كان عند شاريده وكذا الصبغ أصبغ اللحى فإن اليهود لا يصبغون كثير من أصحاب اللحى ما يصبغون لحاهم لأن كان العلة للمخالفة هاي المسائل تأخذ حدها الصيغ الأمر مذكرت لك فامشوا في مناكبها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض مو هيك هذا موجود إذا لم تجد وراء كاتبا فرهان مقبوضة مع الرهان المقبوضة يجوز أسوي يعني رهن فصيغة الأمر قد تأتي للتهديد للتحريم افعلوا ما شئتم ليس هذا إباحة. طيب هل يجوز لي أن أشهد لفلان أنه صاحب علم وأعرف أنه له معاصي وذنوب يعني صحيح يعني مش له معاصي او ذنوب؟ نعم اخي، معاصي كبار. العداله ما هي العداله؟ هي عند الشخص لا يعرف عنه كبيره ولا يعرف منه اصرار على صغيره ولا يشترط فيه العصمه. اسال من بخاطب هذا يا ايها الذين امنوا كذا توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون بخاطب توبوا الى الله فايش هذا؟ لكن يبقى مسألة من أسأل بالسؤال يقولون هو يسأل العامي أو الجاهل يسأل الصالح للفتوى من الصالح هو العالم الورع كذا زين إذا ما وجدنا العالم الأعلم الأورع اللي يجمع العلم والورع أسأل العالم والأورع قال واحد منهم قال نسمى العالم لأن هو المسألة مسألة علم شنو لازم بالورع الآخر قالوا لا نسأل الأورع لأن الورع هذا هو الذي يحجزه عن التهجم على الفتوى إلى آخره فما ما تجد العالم يكون معصوم ما معصوم الصحابة هل فيهم كان معصوم يا شيخ التطبيقات العملية بالضبط التطبيقات العملية عندنا في الجامعة جيدة هاي التطبيقات العملية عليها رسوب أو نجاح هاي مادة أخي شنو التطبيقات أن يحضر ويقوم بما يكلف به. فالدرجة على هالمسائل يا أخي جيد هذا قضية. مثل تنظيم العسكري على القفز على القيود على المدر، يعني تلائم ما هو ما هي له ما هي له. إذا لم يطبق هذه التطبيقات العملية لا أشهد له أنه يعني مو لا أشهد جاب الشهادة لا ينجح من السنة ما تشهد هذا. أنت شد المنهجك ناقص هذا مثل ما ينقص بالهندسة وبالحساب يرسد رأس الباري تخلي المادة إكمال أو كذا ما كبانة موادك أنت هالشكل يعني. أما المسائل الشرعية هذا أقول مسائل بأن الجامعة تهيئ أناس خاصين مهيئين لنوعية خاصة فأدخل بها السلوك أدخل بها التطبيقات هذا لك ما هذا يعرفون لازم دليل الكلية لازم يعرف للطالب ماكو مانع هذا اجتهاد منك. لكن يقول لي لا هذا حكم شرعي لازم وما يجوز لا ماكو هالشيء هذا. نعم أنا أسأل بعد ما يتكلم الشيخ محمد إيه تفضل. هو المعني لهيئة التزكية ماكو مهني هو يقوم بعمل يجتهد فيه نعم. هذا هو كل المسألة هذا يعني. هو الآن يبين لكم إيه تفضل أتكلم. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه القضية يا شيخ بحثناها في كتب الفقه فهو كما ذكرتم يعني ليس هنالك إجماع وإن كان ابن حزم يقول هنالك إجماع على حرمة حلق اللحية ووجوب قص الشارب هو يقول هكذا لكن عند البحث وجد أن الحنفية والحنابلة والمالكية والإمام الشافعي يقولون بوجوب عدم جواز حلق اللحية لكن المتأخرين الشافعية مثل ما ذكرتم أنهم قالوا أنه يكره حلق اللحية. في كلام الشافعي في الأم اطرحت عليه مؤداه أنه لا يجوز حلق اللحية والحليمي أشار إليه. فالجامعة يعني وهي التزكية أخذت بالقول الجمهور يعني مع أن القضية مثل ما ذكرتم فيها خلاف لكن رأت أن تأخذ برأي الجمهور وأن تجعله نظاما لها. ومسألة الشروط التي تشترط على الطلاب عند نعم قالت بها ما قالت ما قالت بالجامعة أيوة. بالكيفية التي عرف عنها أيوة. لا هذا لكن أقول لكم فصار هذا الطالب كل واحد ورغب تأخير كل واحد وقدرته كل واحد وظروفه. أنا يعني ما يعود الطلاب طلاب تدريب زيتون بدأت هذه شهر للتجربة مو دخل شهر زي كل تجربة يصلح وما يصلح استقبال أنا أطلع كل هذه الشروط من جملتها الطالب مو فقط أنا علم السلوك وهيئة اللي أن يكون داعي للمستقبل ومن لوازمها أن يكون مظهر الخارجي موافق مو فقط للفروض مو أنه يترك الحرير حرام الحرير ولا يتختم بالذهب هذا حرام حتى المقبلة فيه وتختار الجامعة الشيء يناسبها ومثل ذلك أعطاء اللحية أنا اكترت الطالب لأن ذلك كذا يكون على بينة فإن فاتها هذا الشرط تكون بالخيار. أما تفسر الطالب أو تصبر عنه تسمع أو تصبر عنه بأن تسلك ويا التحديد والوعر والصبر عنه وما إلى ذلك مو يعني تصبر عنه يوم أو ساعة ليس هذا بالصبر وإنما تصبر عليه. أما إذا هي ما صرفت هذا الشر ما تقدر هي تسوي على تفوت على فرص التعلم لمسألة هي مندوبة لا يجوز هذا. أيوة طيب أنا أقول لكم الشروط التي هي مشتركة على الطالب من أول دخوله إلى الجامعة شروط بعضها تفصيلي وبعضها إجمالي. اللحية تحت بالشروط بعضها شروط إجمالية ما في بعضها دارين على اللحية اللحية بالمأس مشروطة؟ لا الحين ما رأيكم في القات يا شيخ؟ القات أخي هذا ليس مشروطا صراحة أدري الدخول. أنا عندي في هذا هذا ماكو حاجة للشرط به هذا حرام وهذا هو عند الجمهور ما قيس اللحية على القات يا شيخ الخلاصة أنه إلى الآن أخي على كل حال لا يقود أحد لا يقود أحد بسلم الجامعة الآن شوف ده مو الآن علي أن أبدي رأيي بكل أمانة مع تقديري لرأي المخالف رأيك ورأي الشيخ أنا ما أخالف لكن أبين لكم رأيي بكل أمانة وبكل إخلاص وبكل نصح وبكل مداهنة. هذه هالمسألة بالذات الجامعة يجب أنه تأخذ بها بالرأي الآخر ولا تترك التحبيب لهم دائما، تلطيف والتحبيب وشد تشجيعهم والصبر عليهم، لأن هناك أمور أخرى والمجتمع فاسد غارق بالفساد. لا أظل ألح على مسألة هي نعم حقها والندب فقط، أو حتى لو قلت واجب أكو واجب أوجب منه، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون. فإذا هناك أوليات في هالمسائل، والجامعة هي محاربة وكذا كذا كذا، فلا تضيق على هؤلاء، يمكن فيهم من يخاف. لأن ده يحاسبون على اللحية يا أخي، هو على اعتبار هذا أدي. فالتحبيب أخي، أرجع إلى كلامي، اسمع، إذا أكو شرط صريح في اللحية ويقرأ للطالب أقرأ هذا ولوليه، احنا شروطنا، احنا هذا اللي نريده. ما عندك قدرة يا أخي إذا أنت تستثقل فقط اللحية، فشو راح تستثقل بالأمور الأخرى؟ ما تقدر، خلص. فإذا خالف فأنت تكون بخيار، إن شئت فصلت وإن شئت ترفقت معه، أما بدون شرط، أما بدون شرط وصل للثاني وصل للثالث وتجي أنت تشدد عليه وتجد عليه يبطل، أو تسمع تسمع أو يرائي يقوم بالرياء، احنا من على محل الرياء، هذا رياء. لكن يا شيخ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني رغب له في ان ياخذ سلبه، وليس به رياء القتال يعتبر، يعني ترغيب للقتل. لا المانع للتر هذا، انا مانع بالترغيب، كما رغب في حفظ القران يحفظ جزء كذا، رغب في ان يتمسك بالسنن بكذا، هذا من الطول لحيته الرياء. يا شيخ انت هذا تسمه تصيرون فد. انا عندي شيء يقول هذا بعد القتال، من قتل قتيلا فله سلبه، تمام، هذا حديث صحيح. سلبه يعني اللي هدومه سلاحه الدرع السيف ماله، مو يعني هو يحوزه ويشيز غنائم من الحرب يقول انا هاي سلبه، لا سلب. يا شيخ انا انتم اذكر لكم فتوى يا شيخ في مساله المباح، كنتم تقولون لولي الامر ان يوجب على الناس ما كان مباحا اذا راى في ذلك مصلحه. في هذه المساله الجامعه لا تفصل ولا تتخذ اي اجراء ضد الطالب الا في حاجه واحده فقط، الطالب الذي التزم بامر الجامعه تعطيه 10 درجات، والذي لم يلتزم تحرمه 10 درجات لاخلال. شنو هاي ال10 درجات؟ تحت اي ماده تخليها؟ تحت اي ماده؟ سلوك. خلاص دخل ماده السلوك، لا ادري ما يخالف السلوك يدخل بها، لا تدخل بها مسائل عبادية، سلوك الخارج المعاملات، ما أريد عودة على أن أدخل العبادة وخليها كذا، أعطيك تشجيع تمام، أعطيك تشجيع تمام، أكو عقوبات تعزيرية الأجر موجود كالثلاثة الذين كلف وأجره، إحنا موضع خاص هذا أكيد. هاي الجامعة هي فتقضى في علم الكثيرين، الطلاب شباب يتعين يدرس هنا عندك ويدرس بجامعة صنعاء، يقول لك حتى فتخط رجعة ما اتعين. كان الأصل في الجامعة أن طلابها هؤلاء اللي يتخرجون ما يعينون أصلا في الدولة، وإنما تعطون رواتب عن طريق تشجيع الأغنياء بالوقف بالوقوف، هاي ما تهيئ، لأن حوربت كثيرا، فما لك طريق إلا الرفق، لا تكون مدعاة إلى تكبير الأمر أن هذه الجامعة الرجعية كذا بلغ بها الأمر أن تعاقب على حلق اللحية وعلى ما نريد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش بتقتل المنافقين؟ قال يلا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأن هذا تنفير يسع التأخير. فشاهد يعني من كل هذا خلاصة هذا، الجامعة لها أن تشترط لمن تقبله ابتداء كتابة أن هذه جامعة خاصة تهيئ أناس يدعون إلى الإسلام وأن يكونوا قدوة لغيرهم، ومن مظاهر القدوة أن يكون مخبرهم ومظهرهم واجب متمسكين به حتى في اللحية وحف الكذا إلى آخره، وترك التختم بالذهب ولبس الحرير وما إلى ذلك، تضربها أمثلة بذلك، هاي ما فيها خلاف وهي تدرجها وياها. اثنين، من خالف بذلك ينبه لأنه خالف العهد والوعد، ما مستعدة الجامعة أن تقبله. لكن إذا غفلت أو إذا أرادت أن تنهل لسبب ما تجد فيه احتمال كالمؤلفة قلوبهم فهذا يمكن يصحح ذلك. أما بدون كتابة وشرط صريح في شروط القبول التي يقدم إليه الطالب أو لم يخبر بها في الشهر الذي يكون فيه الامتحان والاختبار لم يخبر الطلاب بذلك ثم تأتي بعد ذلك تحاسبهم نوع من الحساب وحتى مال الدرجات لا أراه ذلك وإنما تبقى تحبب وترغب وتشجع وما إلى ذلك. هذا رأيي لا أحيد عنه ولكن الآخرين لهم رأيهم معذور مجتهدين وأنا مجتهد بقولي هذا. يا شيخ الحديث عن عمر بن الخطاب الشاعر هذا عندما كان يهجو ثم عطاه يعني مرتب أن يترك حتى أن يصمت هذا الرجل ما يجي كان يختار الناس كثير سب في عرب المسلمين فأعطاه مقابل على يعني هذا شاعر يمكن الحطيئة أو غيره ما أدري والله الحطيئة يمكن الحطيئة هذا شنو وجد الدلالة دي وجد الدلالة يعني الاستحباب إذا ترك الإنسان معصية مكافأة إذا ترك معصية ولا من قايل لك أعطيه دوم أعطيه شكو في هذا استحباب عام مو تخص اللحية بيها ما تخص اللحية بيها أخي النهور للصلاة فجرا نعم أعطيه هذا أعطيه كذا فوق الأجر أعطيه كتاب مو أعطيه فلوس أعطيه كتاب يقرأ به أعطيه مصحف أعطيه كذا أعطيه كذا ما دخل درجات درجات خليه في المعزل درجات في السلوك الخارجي أنا راقبة في السلوك الخارجي وأقول له أنت في الجامعة تخضع لنظام الجامعة الجامعة لها الولاية الخاصة عليك إذا دعيت لمظاهرة أنت مطيع الذي دعا للمظاهرة أنت تستدع إلى مسؤولين الجامعة لأن الآن نهيئ الوسائل لأجل أن تتلقى العلم في المدة المحددة لأن هذا يحتمل التأخير كما حصلت قضايا المظاهرات وكذا وما إلى ذلك هذا يمكن هذا مو يمكن بل لابد منه لا كل شيء يوضع بحده هذا. طيب يا شيخنا جزاك الله خير وبارك الله فيك موجود في استمارة القبول للجامعة والشرط الأول الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأظن الشرط هكذا كجملة إيش تعني السنن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكفي الفقهاء يقولون البيعة نبايعك على طاعة الله ورسوله وإقامة العدل وكذا كانوا هذا يجيبون حشو كلام فارق آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون يعني قربا كان عدوا للملائكة وجبريل وميكال لما شاء الله ذكر جبريل وميكال مذكر الملائكة مداخلين زيادة هذا في الكلام مزيد تخصيص ما يفتهم هسه شنو هو يفتهم ما يقول لك هاي ما داخله بها اللحيه ليش بتدخلها اذا انت مهتم بها اذكرها تذكر الصلاه طيب من الذي يفسر النص المجمل او القانون ماكو مجمل انت هذا طالب لا تغرر دي فهمت حديث قابل هذا كلام عام هو ما يعرف تقول له تروح افهم تعاد القران شنو محتوياته والتزم به هيك مطلوب هو هل تمنع الجامعة من استحداث أي نظام لأنها لم تشترطه في السابق؟ أيوة هذا سيسبب أزمة كبيرة يعني في أشياء أخي مسألة هذه أخي بسمع أخي بسمع أخي بابا بسمع توشون أنت تأمر بشيء شرعي مال اللحية تمام هو تمام هذه مال اللحية الأمر الشرعي اللي أنت تفطيم لوزن ربما أكثر من الصلاة لأن يعني ماذا تنفع الصلاة ها لازم تنص عليه خلاص هذا تقول يقيم الصلاة يؤديها ويطلق لحيته ما كلها شتيت انت اللي تحاسبه نذكرها قائمة ما تطول دعوة الدعوة هل كنت خايف من الطول احنا اللي يهمنا هذه ما كطول هاي اللي تهمنا مظهر خارجي الآن فات الجامعة شرط القات خلط ما عليها ما يخالف فاتها القات تحبب لهم ما يخالف ابني تصبر عليهم تجدعهم مستعجل هل إذا انت صبرت ونيتك انت تصبر عليه النبي ما صبر على المشركين لعل الله تعالى أن يخرج من بين أظهرهم بس ما فصلناهم نقصنا الدرجة أدري وش هذا الخصم ما الغرض منها والطالب بس كذب تكذب بدا يقولون لماذا شوف بابك يعاني في شأن السنة كأنه يقول أضحي بالعشر الدرجات لا أريد العشر الدرجات وسأحلق لحيتي هذا عناد مو عناد أريد العشر الدرجات شنو هي عشر درجات نزلها ما هي تأثيرها ما هي تخليها في الشهادة تمييز لا مو تمييز هذا لما طيفة وصمة أنت شهادة منك أن هذا رجل سيء لأن سلوكه ناقص أنا ما أحبب هذه تخلي درجة هذا ما أحبب ابني بتشهد شهادة على نفسك وعلى الجامعة بأن هذا الطالب بالرغم من هذا درجة سلوكه 8 ما يفهمون الناس التلوث 8 راح تقول له لحلق لحيته لا لا لا يا شيخ ها لا يا شيخ هذه تترك هاي ما تصلح للجامعة هذه الجامعة هذه لتهيئة عالم صافي خالص رباني تصبر عليه او من الاول لما هو بدا يعطيك اكثر التزام في الادب او تصبر عليه تصير مثل الغربال تغربلهم الان يطلعون اسلك هاي الاساليب 10 والخمسة والغياب اللي ما يحضر ناقص 10 وزايد 5 ما يجوز هذا حتى الغياب حتى الغياب اخي ما هذا ما يجوز اكو هذا نعم تقدر تقول إذا ما يحضر فترة معينة هذا دليل على أنه ليست له رغبة وتفوت أشياء ما يمكن تداركها وحدة لأنه يفوت للقاء كذا إلى آخره تجيب أشياء لها علاقة خاصة أما لمجرد ما يحضر يحضر ونعم شو تسوي له يجي للطالب يحضر ونعم ها زد له هذا بس تقول له أنه نعم صورة المسألة التزكية العملية في عندنا 100 درجة اسمها التزكية العملية 100 درجة يدخل في التزكية العملية هذه مسألة السلوك أخي أنا كل درجة للتزكية افهم علي ما تجيبها للجامعة هذه الجامعة تهيئ أناس ربانيين دعاة هم بينبعن قلبهم عند الحلم والصبر والملاحقة والتشجيع وما إلى ذلك يبقون عندي 17 سنين أخلي جاي مع الدرجات ما هتبقى عنده باكر تخرج يقول لي تصيب بكشف درجاتك يا ولد وإذا بالسنة الأولى 8 هي بالسنة الثانية 7 هو يعرف سلوكها على أشياء أنت تاركها هو دير أكبر منها تقيم حجة على نفسك بس أبين لك أشياء التزكية العملية يا شيخ ما هي التزكية العملية التزكية العملية في جزء منها اللي إقامة المحاضرة محاضرة تربوية وهو ملزم بحضورها مثل يعني إلزامك مسائلة المحاضرة القادمة في الدروس في الفقه وغيرها عبارة عن محاضرة طلبة فبتأخذ جزء من الدرجة وجزء لسلوكه إذا في شجار مع مدرس أو شجار مع زميلة أو غير ذلك أو سوء خلق مع المدرس فهذه تقصر أيضا من درجة التزكية العملية فكلها أخي لا تدخل بالتزكية هسه التزكية كلمة وردت في القرآن وفي السنة وبكلام الصوفية بها هيك الحكي أنزل من درجتها ونبعد سلوك وصارت مدارس فقهية وصارت شيوخ وصارت كذا يا أخي ليش هذا؟ على حضورها المحاضرات لا قياس لقلبه وإيمانه وكذا حضورها المحاضرات أخي ما كل تدخلون هذا يا أخي ستتجادون هذا أنت إذا تريدون تنزلون من قدر الجامعة وتنزلوها إلى مستوى فاته حتى المدارس الرسمية جاوزتها هذه كانت تعمل في زماننا وكان مفهومها والناس يعرفون شنو التنزيل من السلوك الآن ما هذا أنت إذا تسلم نفسك طالب تعبت عليه 10 سنين ومسجل عليه بالسجلات الرسمية سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة سلوكه 8 و7 و9 وكذا كيف هذا ما يجوز هذا تمسحها تشطبها التالي ما تبقى كل سنة درجاته تمسحها طيب يا شيخ عندي سؤال أخير طيب إذا اشترطت الجامعة في بداية دخول الطالب على أن يلتزم مثلا بالمظهر والسمت الحسن ومغطى اللحية طيب إذا خالف الطالب ما هي الوسيلة لإجباره؟ أفض صراع وأصبر عليه هاي لا بس يا شيخ ماكو شيء ما عندك الحل طيب في أصلا أنا ممكن بدل الفصل معنا أحرمه من جميع المواد أدري ما أصبر عليه يا أخي طيب تكون بين حالتين الله يحفظك طيب أنا سأحرمه من جزء من درجة مادة واحدة لا أحرمه من الجامعة كفر أي مادة؟ يعني شيخنا يقول بدل ما أحرمه من الدراسة أفصله ونقص درجاته. ورجعنا هاي نرجع نرجعنا هاي الدرجة تبقى تسجل الدرجات. تسجل تحت اسمك. تبقى إذا واحد كشف واحد مو قبول طيب كشف درجاتك تقول سلوك لو تمسحها نخليها اسم التزكية العملية تدخل تحتها المحاضرة ماكو تزكية هالكذب كنو كنو التزكية مدقلة تموت هاي مو تزكية هذا ليس التزكية أخي معدل التربية ولا تشير تربية معدل التربية دكتور ما عنده تربية جوزو أخي من هالأشياء هاي الأساليب مال فات وقتها هذه مادة المظهر والأخلاق ها؟ مادة المظهر والأخلاق وشنو تبين؟ بداش يسأل بالتمسك هاي يتحق كل شيء مدافع يصير عناد عنده أنت اللي نزلت أخلاقي زين خلاص انتهت صارت هاي لوكة بي أنا عانتك روح هذا هو وشنو مسألتها ولا ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من عبدي يعني مو فد حجة لهم وإنما فد واقع ده تبين الآية فد واقع طبيعة بشرية إذا هيك فضى ضيدي تركة لدي أشك في بعض الجماعات الإسلامية من تلزم مثلا بزيارة المقبرة وتلزم بقيام الليل ها وتلزم ببعض الذي يدري احنا قابل نتبعهم التقليد مقلدين قيام الليل تهجد نحبب لهم نربيهم على بالشهر مره يعني حتى مع الاخوان مو كليه كان بالشهر تصير كتيبه سموها كتيبه تهجد ليلي بالشهر مره وايضا ما كان الزام كلش الا اللي يرى فيه انه عنده قابليه ورغب الى اخره من هالباب يا اخي يصير فيها فالرفق والتهيؤ والترجيع لهم هؤلاء دا يعيشون مجتمع دا يشوفون ما لهم يتخرج ماذا يتعين من يشوفوا جامعة ما يتعين مدفوع ملهوف فأنت لا تصير وياه جدا وإنما تكون مثل الأب مثل الأخ الكبير مثل كذا ما ذكر القرصان اشترط شروط واضحة قل له أخي ترى هكذا ليش أنت كذا إذا ما عندك هذه قابلية وهذا شهر أنت راح تتدرب وتشوف قسم منها فإن كان كذا تهذر ما ترى تعرض نفسك إلى الفصل هاي اللي داقول ما سويت هالشي ارجع الأصل وادعو لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة والزهد البلتي أحسن إن الله رفيق يحب الرفق بالأمر كله يأتي على الرفق ما لا يأتي على العم ولا خل يا أخي نذكر يا شيخ نحن من الفوج الأول ونذكر والشيخ عبد المجيد من أول سنة وهو يرغب لكن بالفترات الأخيرة استفحلت مسألة حف اللحى بشكل كبير ما أبي والله على كل حال إذا استبحلت ما يخالف استبحلت الوجبة الأخيرة صار شيء شرط بيهم لازم بدأنا جديد خلاص هذا الجديد عليك ما فات فات والجديد التزم به ما ذا أقول لك بيتقدم هسه سمعت من إخواننا 1000 قدم مو أكثر من ألف إذا عدد كبير عندك تقدر أنت تشترط شروط هي في مصلحتهم لكن تريد تبين للأمر لهم حتى اللي ما عنده قابلية يروح عنده قابلية أنت كذا تقدر تذكره أقول له أنت التزمت أو فويت بالعهد لا خذ يعني لا كذا لا أقول في دورة الاستقبال هذه الأخيرة ما. أعرف أن الطالب طرد لأنه خرج وحلق لحيته يسوي يدي الشرع ماذا أقول أخي الثاني هو غريب عني عن هاني مو خصم للجامعة هذا بين لكم بحدود الحكم الشرعي وما يجوز الاجتهاد فيه ويسوء هذا هو الأكثر الباقي فما يعني وفي نقطة باب الفائدة الشيخ عبد الله ناصح ألوان ها؟ الشيخ عبد الله ناصح ألوان الشيخ عبد الله ناصح ألوان من أهل الشام شبيه هذا؟ ما له؟ في كتابه تربية الأولاد في الإسلام إيه؟ ساق الآراء في مسألة حلق اللحية ما. وقال حتى الشافعية الشافعي عندهم حرام قال لأنهم أحيانا يهربون من كلمة يحرم إلى يكره أخي بخلاص الفرق جاد للأخوية مو أنا قدمت مو قدمت هذا وأنا ذكرت هذا بالمفصل ولم أبدى رأيي فيه وإنما ذكرت الأقوال وسكتت ولا أبدا الآن ذا أبدى رأيي بي لما سئلت ذا جاوب ما بجيت هذا رأيي بي هذا أقرب بالمفصل ما بجيت رأيي بي وأول ما ذكرت رأيي شكل إسلام ابن تيمية ثم الحنابلة ثم الشافعية النووي ثم القاضي عياض وسكتت أبدا احنا ما مو مستعدين نحن الإثم على لا شيء هذا نقف عند الحدود الشرعية ونشوف المصلحة وحدود الاجتهاد به جامعة مؤسسة لهالغرض جامعة محاربة من كل جانب مو هكذا بس الجامعة تجيب هاي زين هذا انت يجب ان تلاحظها بل محاربة حتى من المتدينين هسه ما نشوف هالعاب يا اخواني فانت انظر لهالحالة اكيد من ابتداء للاخوان يا طلاب يا يجيك الف تقدر تختار منهم 100 يقول لك ملتزم صحيح اكثر من 100 تبدا وياهم تتعب نفسك وياهم تصبر عليهم ماجور انت غير ماجور لك لا تسلك هاي المسالك والاساليب ما تعد النتيجه شنو نقصك 10 نقصك 20 شنو تهددها هذه خلي روح نقصني ما لا اسويها تضرب الجلد تجلده يا اخي طب اذا قال ما انقص لكن ازيد ما نفعل هذا ازيد فقط لكن ماكو زياده لك درجات عندني لك درجات شجعة هذه اللحيه ما مو قد تحكي بصلاه الفجر هذه اذا قاموا للصلاه قاموا كسالى مو هيك وين المصلين مع صلاتهم ساهون اذكرهم بايات القران خلي مراقبين وتحديد ويعتذر لي واحد انا يعني والله مجنب كذا اشوف العلاج شنو واصبر عليهم يا اخي ما يصير احنا تساؤل اخير يا شيخ اخي تساؤل اخير وهي مساله على ان الامام يعطي للمؤلفه قلوبهم سهم كامل من اجل حقه في الاسلام الاسلام صلاه والصيام كلها عباده فيعطيه سهم من يعني يعطيه شيء من المال لا هو يعطيهم ابني هذا اما لدفع شرهم وضررهم واما ليرتجى ايمانهم واما ضعاف ايمان يقوى ايمانه وهي اسباب كما جاء في تفسير المؤلف قلوبهم ايش بيهم ذولا شنو وجه الاستدلال بهم وجه الاستدلال على انه يعطيه شيء من الدنيا مقابل الاسلام باكمله شنو الدرجات شيء من الدنيا شاكل بيه ويشرب شاكل ويشرب بيه شاكل ويشرب بيه بالدنيا يترتب عليه نجاح ورسول شنو نجاح رسله؟ الدرجة إيه وصحيح نجحها وترسبها؟ المادة ما وين أنت تنجحها وترسبها؟ وتتعده أنت تتعده هذا هو الإعداد؟ تربي من هسه الحقد عليك وكذا؟ تأليف للقلوب على السنة أي تأليف هذا تأليف لو تخشين القلوب ما أدري ما الحكي هذا يا شيخ عبد الكريم كنا حفظكم الله قبل 35 سنة كنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ويعني أقرب الجامعات منهجا وسلوكا مع الطلاب وتربية إلى الجامعة الإسلامية جامعة الإيمان وكان عندنا يعني الحقيقة العلماء الموجودين الشيخ محمد أمين الشيخ مجيد رحمة الله يبارك شيخ محمد أمين المصري الشيخ هو يعني علماء كبار الشيخ بن باز وكان هذه الأشياء يعني فيه قسم في الجامعة اسمه الإشراف الاجتماعي كان يسمونه الإشراف الاجتماعي هذا خاص مسألة التربية والتزكية وهذه الأشياء فأذكر بما أذكر يعني أن هذه الأمور كان يعني يربى الطالب هكذا ربانيا على الأدلة الشرعية والاقتداء ثم أيضا يعني العلاقة بين الطالب وبين الشيخ كانت علاقة قدوة كانت علاقة قدوة ولذلك يعني بعض زملائنا الذين كانوا يعني شد عليهم في قضية موضوع اللحية وهذه الأشياء بعد ما تخرج من الجامعة كان يربونا بعد ما تخرج من الجامعة خلاص خلقوها الذين كانوا ملتزمين أمام المشايخ في ذلك الوقت بقناعة وبتربية لا زالوا إلى يوم الناس هذا وهم باقين على حالهم على حالهم فالقضية أيضا هي بحاجة من القدوة يعني القدوة هذه لها تأثير كبير جدا جدا يعني فأذكر يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله يرحمه يعني مرة من أحد العلماء الذي كان يسمع به ولا يعرفه يسمع بالشيخ محمد الأمين ولا يعرفه دخل يعني في درس فالرجل كان رحمة الله على الشيخ كان لا يعتني بمظهره ولا يعتني بملبسه وكان إيش جاب البدوي هذا إيش جاب البدوي هذا شنو؟ إيش جاب البدوي هذا عندنا؟ إيش اللي جاب البدوي الشيخ محمد الأمين يعني يقول إنه ما كان يهتم بالمظهر يعني فيعني افتتح محاضرة في الحديث وإذا به بحر يعني لا محيط لا ساحل له لا نهاية له وإذا بهذا الطالب يخرج خارج الفصل يبكي. طالب هذا يخرج يعني قال أنا ظننت بالشيخ والله قال قلت في نفسي هذا. فلما سمعت الشيخ الآن عرفت أن الأمور ما هيش يعني الأمور يعني هي بهذه يعني كيف يوجد ولو نسبة قليلة من هذه النوعية من هذه العبقريات التي يعني. فعلى كل حال يعني القدوة لها دور كبير والقدوة ليست يعني بالعصا وليست يعني بالصليب في الأغلب يعني وإنما هي بالقناعة وتنمو بالإيمان يجر عليها الشخص يثاب ويشجر عليها يعني. شيخنا نقرأ لا خلصتوا أخي هذا الموضوع جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله وجزاك الله لا مع كل شيء نفصل يا شيخ كان بعض الإخوة طلبوا أن يجلسوا معك ومع بعض العلماء يقولوا يعني تتناقشوا في هذه المسألة يكون هناك ندوة لتحريرها تماما ولدفع أي يعني نزاع وخلاف في هذه المسألة حتى تتجلى المسألة تماما والله أنا ما عندي مانع شوف أخي باوع شوف أخي الله يحفظك موجود هو منتدى إيسر المنتدى الفقهي في الجامعة وفي أعضاء فلا بأس يعني إذا عندهم هم فتاوى أو راية نجتمع كلنا أحضر في السمع ويطلع الفتوى باسم منتدى مو باسم شخص معين كم مجمع الفقه في مكة يذكر باسم المجمع الفقه يا شيخ عبد الكريم نعم كان شيخنا الدكتور صالح العتود الذي جمع رئيس الجامعة الإسلامية الآن هو رئيس الجامعة الإسلامية مرة من المرات أحد الطلاب يعني سأل الدكتور محمد أمير المصري قال له يا شيخ دلني على يعني أخسر كتابين وأجمل كتابين في التفسير يجمعان بين الحديث والقديم فقال له الدكتور محمد أمير المصري أجمل ما يعني كتب في الكثير يعني في التفسير الكثير تفسير ابن كثير وفي الحديث تفسير في ظلال القرآن تفسير في ظلال القرآن سيد قطب فقال أحد الطلاب والشيخ طبعا هذا يسمع الشيخ صالح العبود وهذا الطالب يعني نجدي عربه من زملائنا والشيخ صالح العبود أيضا نجدي من القصيم وهو من النجدين تعرف يعني كيف يعني حاله الشيخ فقال أوه كيف يعني أخو كتاب يعني كتاب ظلال القرآن هذا والسيد قطب يعني يعرف الحياة له فالشيخ هذا أظن لو كان بيده أصالة كسر رأسه الشيخ صالح العبود قالوا ما تكون فيه هل تستطيع أن تكلوا ألف قدرة تصحي بمتبتك في سبيل الله مثل ما فعل هذا الرجل هذا كتاب عجم هذا ها؟ الشيخ شد عليه يعني انه الشيخ محمد امين المصري رحمه الله لم يرتضي كلام هذا ويقول له لكن مش الشيخ المصري يا اخي هذا مع السيد قطب نعم سامع عن كلام سامع كلام بعض علماء اخواننا بالسعوديه راد عليه في ظلال القران يسميه في ظلال القران سيد قطب هو نعم من ما قال لك هو معصوم سيد قطب وفيه معاقب عليه واحد هذا شان بقية العلماء لكن اللي يقدم هذا الكتاب واحد يذمه ويحذر منه هذا كيف يعني يا شيخ عبد الكريم الذين يحذرون من هذا الكتاب هم جماعة جهيمان أيضا كان بعض الزملائنا أما العلماء الراسخون في العلم العلماء الراسخون في العلم فيقولون هذا كتاب احتوى على فوائد كبيرة عظيمة جدا لا هذا رجل هذا ما يعني تدل يعني ما كتب في هذا الكتاب يدل على مدى قوة إيمان الرجل وإخلاصه لله عز وجل فالشيخ بن باز سمعته أنا وهو يثني على هذا الكتاب الله يرحمه لا نعم الشيخ عبد الله بن حميد وعدة يعني هذا مو بد شيء كثير من السبب في زمن ابن تيمية من أفتى بقتله الموجود يعني احنا ما يذكرنا يا شيخنا هناك واقعة الآن واقعة الآن في نظام الجامعة يا شيخنا هذا وانا سألت الشيخ يا الله سألت الشيخ بالبال منو بدي يتكلم الله يرحمه وهو يدلون على هذا يتكلم هذا الشيخ أحمد الطيب القاضي أحمد الطيب أهلا وسهلا يا شيخ أهلا شيخنا محمد أمير المصري هذا عالم سني يعني تعرفوا الشيخ محمد الدكتور محمد علي المصري عرفته سوري ما ادري والله ما اعرفه يعني رجل فاضل كان زملائه والشيخ الصواف والشيخ علي الطنطاوي والله يا اخي ما اعرفه انا من تاسست انتخبت عضو في المؤسسة لكن وضعنا في العراق ما كان يسمع الخروج فكنا يعني كذا هذا هو سني برجع قدوة يعني. يا شيخ الآن سؤال نعم. يعني واقعة الجامعة لا ما أكثر الوقاية حتى نجد واقعة لو نازلة لا نازلة زين تفضل سترفع الآن هيئة التزكية مثلا يعني الصورة واقعية ليست صور مختلقة طالب شقيق من دولة من سوريا مغترب في السعودية انتهى من الدراسة وأراد كشف درجات منع أن يعطى كشف مختوم بال ليش ليش منع قيل له يشترط أن تأتينا اليوم بموافقة سفارتك قال ما أخبرتوني عندما دخلت الجامعة وأنا درست هذه السنوات لكي أحصل على ما يحصل عليه بقية الطلاب فلماذا لم تشترطوا علي في أول دخول الجامعة صحيح. لا يجوز أن يمنعوه هذه الشهادة لا يجوز بعد أن اختار هذه الدراسة اختارها واستاذها وصار أهلا لأن ينفع شلون هو يعني عقيدة الظاهر سلفية جنة يعني لا يجوز أن نمتنعوا عن ذلك طيب قضية العقيدة يا شيخ غير مشترطة فعندنا لا لا ما لا أخي شوف يا أخي لا مع الشهادة الآن موجودة الموجود مدرس في سنة سابعة يقرر للطلاب عقيدة المفوضة في الكيف والمعنى يقول لهم عقيدة السلف التفويض في الكيف وفي المعنى وصار مدرس أيوة بلغ درجة مدرس ويتكلم عن عدالة معاوية ويخوض في شيء من عدالة الصحابة ويقال هذه مسألة غير مشترطة في نظام الجامعة لا واحد هذه ليش شنو كل شيء وهو دي يقبل صبي أو صادي أو أيوة. ما يشترط هاي مسائل دينية تشرد لكن الجامعة فتحت بابها للجميع أدري هذا إذا تمتحن هذا التقصير خلي تمتحنهم تمتحنهم مسائل العقيدة لا بد العقيدة بأصولها هاي أصول ويطرد ما القبول في القبول أخي مو عندنا شرط لا يوجد شرط مو شرط أنت وين تخلص بق الشرط ما مشينا عنه هذا رجل من جهة القبول الطلاب دا يصير شهر إذا تشوف هيك وقايع لازم يقبلون يمتحنون مو عند امتحان مو أكو امتحان بالقبول لا لا لا حافظ كم جده من إيش مو هذا بالنسبة للعقيدة أو ما عنده فهم يفهم راح يفهمه مثلا عن المسائل الكبيرة ما القرآن كله هو يعني حرف ومعناه من الله تعالى الصحابة عدود هالأشياء التي شتمت ولا شتمت شائعة لازم يفهم بيها لا يدخل شيعي ما ماذا أدري يفهم هذا يا أخي أنا أنقم على معاوية لا, لا, لا ما ينقل هذا ينقم على المعاوية هو شنو معاوية الحسن الجلد تنازل من الخلافة المعاوية لو كان معاوية مو أهلنا شون تنازل شون يتنازل عنه الملامة على الحسن ستكون مش ملامة الحسن ما خاف من معاوية وإنما يطبق حديث رسول الله لعل الله يصلح به بهذا ويكتب عليه ان ابني هذا سيد ويكتب عليه من جلسه بحبنه ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المؤمنين ايش الحكي هذا يعني الان يصح للجامعه نظاما ان تناقش الطلاب وتقيم مو تناقشهم ابني جايين ذولا جهال ما يعرفون لكن ابتداء تمتحنهم وتفهمهم فان اقروا واعترفوا خلص هذا هذا هم مو جهال ما يعرفون الان لكن هاي مسائل عقائديه لازم يعرفها كل مسلم من اقول لا نعرف كلها الصحابه عموما الله رضى عنهم وكذا ونترضى عنهم وما جرى بينهم اجتهاد ما لا ادخل في هذا آل بيت النبي زوجات النبي القران من عند الله كامل ليس فيه نقص كل ما يقال خلاف ذلك افهم هذا باطل مسائل يعني محدده يختاروها وتختاروها الجامعه تمتحنون به أو لنقنونه وإذا عنده سؤال أو جهل أو ملقن غير شيء يفهم هذا من شسمه بالشهر هذا فد عملية جيدة يعني شهر ده تطلب الطالب الجدر لنمتحنون ده يقبلون بها لا بأس بها يا أخي هذه مسائل دينية مو قضية ما شرط وما شرط طيب في سؤال يا شيخ كانت الجامعة عندما افتتحت ابتداء لا تشترط مسألة موافقة السفارة للطالب الذي يأتي من خارج اليمن فجاءت أوضاع معينة لا واحد هذا ابني مغلوب على أمرها يا ابني مغلوب على أمرها ومكرهة، ما تقبل شي تسوي هذه، مجبرة مضطرة مو مختارة، ما تقبل إلا هذا، وإذا خالفت يمكن يسدونها الجامعة يتهموها. ومن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني رفع الإثم عنها، ما مطالبة دين. طيب يا شيخ، قبل هذا الوضع يعطى الطالب او لا يعطى الوثيقه؟ هنا السؤال. يعطى ليش ما يعطى؟ من هو؟ يا شيخ وثيقه صحيحه قضاها وكذا. حجه الجامعه تقول ليس معه. يابا من يحكي واحد بقيه تسمع. الله يرضى. حجه الجامعه تقول الجامعه علي ضغط، واذا اعطيت ماكو ضغط، ضغط ما هي ما عليها شيء. انا ملزمه كجامعه اسلاميه، هذا الدرس عندي بيطلب مني أن أبين الواقع وعلى الواقع. أما مسألة سياسية تخصكم، أنا مو تابع لكم، مو أنا جزء منكم، أنا جزء مؤسسة في دولة مستقلة لها كيانها، وهذا طالب قبلته وخلص، يريد مني وثيقة بالواقع، شلون أنا أمتنع؟ ما ولا يبى الشهداء إذا ما دعوا، يدعيني لأن أشهد إله. يجاوبوهم، لكن المؤسسة هي ضعيفة أو ما تقوم بما يجب عليها. تسأل الله. هاي البلية هي شنو؟ من بلاي المسلمين ولاة الأمور هالشكل، شو تسوي طبعا؟ يا شيخنا الكريم. نعم. أذكر في موضوع ما جرى بين الصحابة. مرة يعني كان عندنا طلاب من باكستان أو من باكستان. يعني جرى نقاش في هذا الموضوع، كان بعض الطلاب بعض هؤلاء الطلاب يعني عندهم ميول، هكذا عندهم ميول، وطبعا كان يعني مذاكرين طبعا، يعني كانوا طالعين يعني ما مشى لها مستوى. فجرى النقاش حتى وصلت مع الشيخ احمد بن مرشد الحيني، نعم، ووصل الامر الى الشيخ الباز. فطلبوا الطالبين هذين وما دشوا معهم، يعني كانت نظرتهم يعني إلى السابقين الأولين، مثلا قضية زوجات النبي وقضية يعني إلى أصحاب الشجرة وأصحاب بدر وأصحاب أحد، وصلوا إلى عند معاوية وبدأوا يعني يتناقشوا معهم مشاهد. كانوا وجهة نظر بعض المشاهد كانوا يعني هذا لقدهم في السنة الرابعة في الجامعة، وأنه يعني ما يعني يا ما لا ينبغي أن يخرج من هذا الشكل، يعني الناس يعتقدون في قضية معاوية وعبد بن العاص وغيره من الشبه وهذا. وترجح الأمر بعد الغرامة أن يعطونهم شهادات مثل غيرهم من الناس. إيه. وواحد من هؤلاء الطالبين قبلوه ليواصل الدراسات العليا في علم الحديث. فلما وصل إلى مناقشة الدكتورة قالوا له ما يعني هل تغيرت فكرتك أو من هذا؟ قال لهم أنا قد وجدت لي سلفا من أهل السنة والجماعة. وبدأ يذكر ابن حزم الأندلسي في القصار للملل والنحر، ويذكر الحسن بن صالح بن حيي، ويذكر فلان وفلان وفلان. ماذا؟ في حديث عن الإمام أحمد بن حنبل. إيش ذكروا عن ماذا استشهد بهم؟ ها؟ بأي شيء استشهد بهم؟ أن هؤلاء أن النسائي قال الإمام النسائي ها؟ لما دخل دمشق وألف كتابه يعني فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقالوا له لماذا لا تؤلف فضائل في فضائل معاوية؟ فقال هي معروفة عند الاستشارة يعني أنها عواطفها كان معه. فقال لم أجد له شيء في الفضائل إلا حديث النبي الذي رواه مسلم لا أشبع الله بطنه. حديث لا أشبع الله فطنة اللي في صحيح مسلم. فما كان منهم إلا أن ضربوا الإمام النسائي صاحب السنن ودعا سوه، قالوا حتى ربوا خصيتيه ومات في الطريق وهو إلى بيت المقدس. لا أخي إحنا لنا سلف، هذه عقيدة. قال لهم عبد الله قال يا أبتي إن الناس يقولون إنك تحب يزيدا، قال وهل يحب يزيد مؤمن؟ قال وما لي لا أسمعك يا أبي تسبه، قال ومتى سمعت أباك؟ لا يزيد ما عندك كلام بهذا وهذا، ما هذا لا نستدل بموقف من يزيد من أصحابه على معاوية. لا في وصل وصل كان حكى ابن كلام يعني فيما سبق من الشيخ محمد الشنقيطي عن ونقله السيوطي في تاريخ الخلفاء الراشدين عن الحسن البصري أنه يعني ذكر ما يعني ولاية العهد والحكم الوراثي والأشياء هذا. قال هذه القضية قد أسسها معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة يقول في تاريخ الخلفاء السيوطي. يعني بعضهم كانوا في هذا الجانب. لا في الحديث الشريف الخلافة الراشدة 30 وبعدها ملك عبوض ملك سماه ملك عبوض مو سماهم زنادقة ولا مرتبين لا أدري ملك عبوض هذا تمام يعني ماشي هذا من نقول ومعاوية احنا من نقول احنا نصدق تقتلك الفئة الباغية وسيدنا علي هو كان أولى إلى الحق. لا ما هذا لكن مو مثل ما يقول الشيعة وكذا. لا بقي صفحة يا شيخ بقي لنا صفحة من درس أمس فقط. نعم من درس أمس بقيت صفحة فقط نقرأ. نعم تفضل احنا ما خالف ان شاء الله احنا ما تكلمنا به ان شاء الله به فائدة ولكن هاي الفتوى فهمتها لهذه امرأة تطلب مسجد شتري امرأة هنا هنا هذا الحديث هاي امرأة فتوى من جاب بيها؟ أنا جبتها يا شيخ. هاي شنو مع الإمرأة ماخذ بنتها السرطان بيها؟ أي شنو؟ ده تقول ظلت فلوس عندي من التبرعات استثمرتها. فشنو الحكم بيها؟ شنو الحكم بيها هذه؟ أخذتها لأجل وتقول تحتاج إلى علاج بعد مو هكذا؟ أي نعم تصرف فلوس تبقى للعلاج. اقرأها يعني ايش نقول لها اقرأ افتونا فتوى خطية في هذه المسألة. انا امرأة لدي بنت مرضت مرض السرطان قبل سنتين وحصلت على مساعدة من بعض الاخوات والزميلات وعالجت ابنتي في الخارج وشوفيت وما زالت بحاجة الى فحوصات حتى الان وبقيت معي فلوس واستثمرتها لاجل ابنتي فما حكم هذه الفلوس في حياة ابنتي او مماتها؟ ما طامت هي في حياتها تحتاج الى الصرف تصرفها. واذا ماتت؟ نعم. وإذا ماتت هي الطوه يا خلص ما اشترطوا عليها لأنه إذا بقى منها توجهنا إياها تصدق بها على روحها يا شيخ تصرفها عليها للعلاج وإذا ماتت الشيخ أحمد يكتبها أنتم له ما هي العبارة التي نكتبها لهم؟ هذا هو أقول هذا ماذا تقول تستثمرها بعينه واستثمار لا هي يجوز أن تستثمرها في الاستثمار الحلال وتصرف منها على علاج ابنتها مو هيكي فإذا شفيت تعطي هي هذه ليست حاجاتها الأخرى أو إذا لم تكن بحاجة تتصدق بها. أما إذا ظلت محتاجة ولو شفيت تأخذها لأن الذين تصدقوا عليها نكتبها. نعم نعم يجوز لها أن تستثمر ما بقي لها من مال. نعم يجوز لها أن تستثمر ما بقي لها تستثمر ما بقي لها من مال تبرع به أهل الخير لابنتها تبرع به أهل الخير لابنتها أهل الخير لابنتها وتصرف منه وتصرف منه لعلاج لحاجات تكملت علاجها وفحوصاتها تكملت علاجها علاج ابنتها تكملت علاج ابنتها وفحوصاتها. فإذا شفيت تماما وبقي من الفلوس شيء فإذا شفيت تماما وبقي لها من الفلوس شيء وكانت ابنتها بحاجة إليها وكانت ابنتها بحاجة إليها ولم يشترط المتبرعون إعادة الباقي مما تبرعوا منها منه فيباح أن تعطي هذا الباقي لابنتها كما قلنا ولو شفيت من مرضها إن كانت بحاجة إليه وإن لم تكن بحاجة إليه لها أن تتصدق به كما لها أن تدخره لوقت الحاجة لأن ما اشترطوا عليها شيء صار ملك لها يعني ملك صار لها وإن لم تكن لها حاجة جاز التصدق به تصدق بها أو تدخره لحاجتها أو ادخاره لحاجتها في حالة الوفاة يقول وفي حالة الوفاة يصرف لتجهيزها منه والباقي يصرف على يتصدق به على روحها. وليس لورثتها نعم ليس لورثتها حق فيه. لا لا لا هذا الباقي إذا قلت صحيح تجهز منه تجهيز هذا منه والباقي لورثتها باقي لورثتها إلا إذا تبرعوا إذا تبرعوا بهذا الباقي وتصدقوا به على روحها. يلا يلا تخوش استدراكات تستدرك قيود في البقى يا شيخ توقعون عليها؟ ما بقى حقيقة تقابل هي خلص لا من هذا هو هاي ما هي خطية وعلي هي نفس الورقة من وجهة إلي خلص هاي ماكو لا توقيع ولا ولا توقع عني هي وهاي من اطلق إياها اسم الطالبات هذا هي ارسلها ارسلها عن طريق أهلك والسلام كتاب إن شاء الله. يلا بسم الله اسمعوا بالله عفكاف المادة 400 يا شيخ يلا إذا كانت نحن في بيع الوفاء في بيع الوفاء نعم. بيع الوفاء الخلاصة بعض الأخوان لم يحضروا البارحة يقصد به واحد يبيع عقارة بشرط أنه إذا رد المشتري الثمن يرد له المبيع وللمشتري أن يستعمل هذا الذي اشتراه وينتفع به دون مقابل وإذا هلك يهلك عليه أي على المشتري. هذا خلاصة المسألة. وهذا البيع في حينه ظهر على يد الحنفية فقهاهم ومنهم من أنكره ومنهم من أباحه ولكن المنكرين قلوا بمرور الزمن وصار مألوفا عند الفقهاء الحنفية وعند غيرهم أيضا مو عند غيرهم عند الشافعية ما نقول شافعية وعند بعضهم وعند غيرهم ما أدري والله من الشافعية وعند غيرهم كالشافعية كما ينقل البعض. أنت يا شيخنا الكريم قدمت للعلامة عبد الرحمن بكيف والله نسيت ما أدري يمكن في أول ما جئت من اليمن طلب منك الشيخ عبد الرحمن بكيف وهو كبير علماء حضرموت أن تقدم لي رسالته حول هذا الموضوع أذكر لكن ما الذي كتبت ومن هو أثنيت على رسالته إيه؟ وتوصلتم جميعا إلى المنع إلى المنع المنع المنع منها أنكم ترجحون المنع أذكر المنع إيه؟ نعم. وأنا إلى الآن أرجح المنع نعم. لكن لا أنكر على من أجازه لأن أجازه فقهاء وعلماء ويعللون للإجازة والله يغفر للجميع. هل له أجل يا شيخ؟ نعم بيع الوفاء إيه؟ هل له أجل عند علماء الأحناف؟ يعني لا لا يذكر أجل أخي يذكر أجل لكن الخلاف إذا ما ذكر أجل فمر علينا هنا قالوا بفساده وأقول لأن يمكن تصحيحه بجعل الأجل حسب العرف حسب ما العرف أما إذا ما موجود عرف به ولم يذكر أجل فاسد هذا لأن معنى ذلك يستطيع البايع أو المشتري يقول له هات الثمن خذ المبيع مالك وهذا ما عنده بخرج للجسم هذا يمكن يقيم عليه دعوة يمكن كذا باعتبار بيع وفاء. فالراجح أنه لابد من تحديد الأجل في بيع الوفاء فإذا لم يحدد ننظر إن كان هناك عرف في تحديد الأجل نأخذ به فإن لم يكن هناك عرف فالبيع فاسد. هو يا شيخ يختلف العرف يعني ما كان يعني علماء الأحناف الذين كان في وراء النهر لا نحكي الآن العرف الآن نحكي على الوقت ما ذكروها ما ذكروا هذه هالمسألة ما ذكرت المجلة فالظاهر أنه فاسد يكون وهذا الراجع لكن نزيد عليه إذا كان عرف لأن العرف كما يقول حنفية له اعتباره له في الشرع اعتبار كما يقول ابن عابدين وغيره أما إذا ماكو عرف فاسد هذا. نعم. قال المادة 400 إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن. ليش أقول تكملة الأجل في الدين استمهر المرأة إذا المؤجل معجل ومؤجل المؤجل إذا ما ذكر الأجل مثلا بعد سنة يستحق على الزوج فشي يقول جرى العرف وهذا عندنا في العراق ومن هنا يستحق المهر المؤجل المسكوت عن تحديد أجله صراحة عند الفرقة التي تكون بالموت أو بالطلاق أو بالدخول. مو بالدخول، شنو لازم بالدخول؟ بالموت أو الدخول، المهر يتأكد بالدخول أو بالموت، ولو بدون دخول ومات الزوج يتأكد المهر. نعم. قال: إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع. تمام. قال في الشرح: يعني أنه إذا كانت قيمة المال المبيع يوم القبض ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من الدين قدر قيمته يوم قبضه واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع. هو ليش؟ لأنه البيع الوفاء له أحكام المهر، والمهر أحكامه إذا المهر هو وثيقة للدين. الرهن تقصد يا شيخ؟ الرهن، عفو. فإذا المرتهن أي الدائن أخذ رهن بالدين وهلك هذا الرهن، يهلك على الدائن وينزل من دينه بقدر قيمة الرهن الذي هلك عنده. والتعليل في ذلك لأن إمساكه لمصلحة الدائن مو لمصلحة المدين، وهذا هو الفرق بينه وبين الأمانة. إذا أمنت عند شخص مالا وهلك بدون تعدي ولا تقصير، لا يهلك على الأمين، يهلك على صاحب الأمانة. نعم. قال: قوله إذا تلف، أي سواء كان بلا تعد ولا تقصير المشتري أو كان بتعديه وإتلافه. تمام. فإذا بيعت دار مملوكة تساوي 800 قرش بألف قرش، ايه؟ بيع وفاء. نعم. فاحترقت وهي في يد المشتري ولم يبق منها غير عرصتها، ايه؟ التي تساوي 100 قرش، سقط من الدين 700 قرش وللمشتري أن يستوفي 300 الباقية من البائع. نعم. نعم، يستوفي من البائع دون أن يكون له حق أن يقول له هات رهن بالباقي. نعم. المادة 401. نعم. إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري أو ضمن المشتري، صار المشتري الدائن صار مدين، مدين بقدر الزائد. نعم. وضمن المشتري الزيادة. نعم. إن كان هلاكه بالتعدي، وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة، بيجعلوه كأمانة ما زاد عليه. ما زاد عليه يعتبر كأمانة عنده، باعتبار أن الرهن هو أمان، ضمان للدين ماله بقدر دينه، فالزائد أمانة عنده. نعم، هكذا هو تعليل صحيح لكن دقيق حقيقة. نعم. قال: أي إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء يوم القبض زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين، سواء حصل التلف بتعد أو لا، غير أنه إذا تلف بتعدي المشتري فعليه أن يضمن ما زاد عن مقدار الدين. لأن بالتعدي، لأن التعدي قال أما لأن بالزيادة ما تأخذ حكم المهر، حكم الرهن، تأخذ حكم الوديعة، الأمان عنده. نعم. يا شيخ، هنا التعدي هو بنفس معنى التقصير أم التعدي غير التقصير؟ لا، يختلف. التعدي هو أن تستعمل الشيء لمصلحتك، والتقصير أن لا تقوم بحفظه بما يناسب الشيء الذي عندك. يعتبر التقصير تعدي، ما يخالف، لكن تعدي مفهوم العام قصر في واجب التقصير. لكن لما نقول تعدي وتقصير صار التعدي يراد فيه معنى والتقصير يراد فيه معنى. قال: أما إذا تلف بدون تعد ولا تقصير فالزيادة في حكم الأمانة، فليس على المشتري أداؤها. نعم. قال: مثلا إذا باع إنسان مالا يساوي 2100 قرش بيعا وفائيا في مقابل 1000 قرش دين عليه، وسلمه للمشتري فتلف وهو في يده، سقط 1000 الدين، إلا أنه إذا حصل التلف بتعدي المشتري فعليه أن يضمن 1000 الأخرى. فائدة ليش؟ لأن أمانة. فائدة: إن أحكام المواد كذا وكذا تجري في الرهونات العادية التي بينت في الكتاب الخامس من المجلة، وقد جاء ذلك في المادة 28% من الكتاب المذكور بصورة مجملة، وقد فصل في شرح المادة 41700. المادة 402: إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث، يعني إذا توفي أحد المتبايعين وفاء أو الاثنان معا انتقل حق الفسخ أي المعاملة الواردة في المادة وسائر أحكام بيع الوفاء للوارد، أي يكون للوارد حق الفسخ كما كان للمتوفى. مثلا إذا باع إنسان داره الملك بخمسة آلاف قرش من آخر بيع وفائيا فتوفي المشتري فللورثة استرداد المبلغ الذي دفعه مورثهم ورد الدار لصاحبها. المادة 3400، ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوفي المشتري دينه. طيب. مقدم عليه لأنه الديون ليست في مرتبة واحدة من حيث الوفاء. الوفاء نعم. أي ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء وأخذه واقتسامه بينهم ما لم يستوفي المشتري دينه تاما، لأن تعلق بالمبيع فصار هو كرهن. فإذا بقي شيء رد إلى الغرماء. تمام. مثلا إذا باع داره الملك من آخر بمقابل ما استقرضه منه من النقود بيعا وفائيا وبعد أن سلمها إليه توفي الدائن قبل استيفاء دينه وديونه أكثر من تركته فتباع تلك الدار فيستوفي الدائن كل دينه أولا ثم إذا بقي شيء لسائر الغرماء. يعني هو حق به من سائر الغرماء. إيه مراهن. مراهن هاي عد قاعدة. الدين مال الدائن الذي أخذ رهن تعلق بالعينان، فإذا مات أو أفلس أو كذا يستوفى الدين الذي تعلق به رهن. قال الاختلاف في أن البيع بات أو وفاء. أولا إذا ادعى أحد الطرفين أن البيع بات وادعى الآخر أنه وفاء فالقول لمدعي البات، لأن الأصل في البيوع البتات. ليش الأصل في البيوع البتات؟ لأن أصلا إباحة البيع لسد حاجة، وسد الحاجة لا تكون وفاء وإنما تكون على وجه البتات حتى يسد به حاجته. قال لأن الأصل في العقود أن تقع باتة ما لم توجد قرينة وتدل على أنه وفاء كبيع المبيع بنقص فاحش عن غيره. مثلا قيمة ألف يقول له بعت كيلا وفاء النية. نعم. هذا مو معقول لا بيع باطل. لأن البيع أصلاً إيش يعني إيش الغرض من البيع؟ قلت التعليل قلت من أصل البتات دماء لأن البيع. لأن البيع هو شرع لسد حاجة والشأن بسد الحاجة أن تكون باتة يعني مو مؤجلة، وإلا لما كان هناك في البيع لعقد البيع حاجة لسد حاجة. نعم. طيب يا شيخ الإيجار. هي لسد حاجة استئجار بيت لا مو منفعة هنا ملك ابني ملك المبيع ده يريد ياخذه يتلفى يستوفي كل الإجارة فقط يستفيد بالمنفعة، والمنفعة تحدث شيء لحظة بعد لحظة فأمكن تعليقها. أجرتك داري ابتداء من شهر أيلول القادم يصح هذا. يا شيخ إذا كان المبيع يعني من العدديات وكنا بالزيادة إن كانت يعني بلا تعدي يعني لا يضمن وهلكت هذه العدديات يعني في وقت واحد، كيف تصير يعني الزيادة أمانا من هذه؟ كيف يعرف أين الزيادة يعني ما هي الزيادة تحديد الزيادة؟ في إذا كان المبيع يعني عدديات بل إذا كان عدديات يعدها منها 100 برتقالة 100 بيضة 100 كذا مليون بيضة هاي العدد ومتماثلة والثمن يمكن ينقسم عليها، فإذا قيمتها إذا ما ينقسم قيمتها جملة هلقد ذهب منها ثلثينها هلك هذا من الدين هلك، الباقي يكون هذا عليه ثمن الدين على المشتري إذا كان بتقصير، بدون تقصير ما يتحمل شيء. قال لأن الأصل في العقود أن تقع باتة ما لم توجد قرينة وتدل على أنه وفاء كبيع المبيع بنقص فاحش عن غيره ووضع ربح على ثمن المبيع واستئجار البائع المبيع استغلالا من المشتري وما إلى ذلك، فحينئذ يكون القول لمدعي الوفاء. ثانيا إذا علم أن المبيع بيع بنقصان في الثمن فالقول لمدعي الوفاء، إلا أنه إذا أراد الطرف الآخر أن يثبت تغير السعر والقيمة بعد البيع فالقول حينئذ لمدعي البيع البات. ثالثا إذا ادعى أحد الطرفين أن البيع الواقع بيع وفاء وادعى الآخر أنه بيع بات وأقام كل منهم البينة على مدعاه رجحت بينة مدعي الوفاء، لأن الوفاء خلاف الظاهر في البيوع وهو الأكثر من جهة الإثبات. فبينت تقدم لأن البينة تقام لإثبات خلاف الظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم. ليه ده؟ عملنا كتاب البيع. عملنا الآن الإيجارة. خلص الله هنا. نعم. يا شيخ ما هو تعليل في رقم اثنين هذه؟ إذا علم أن المبيع بيع بيع بنقصان الثمن في الدول المدعي الوفاء. إيه بنقصان ثمن شنو مقلد؟ هو قيمته ألف. نعم. وبعته مية. قيمة ألف دولار وبعتها بمية هذا يصير باك؟ لا لا مدعي الوفاء مدعي الوفاء لأنه شنو مدعي يعني خلاف الأصل يعني هو أي أدي مدعي الوفاء مدعي البايع أنا بعته وفاء وليس بعته بيعا باكا لأنه يبيع بهيش نقصان بينما يقدر يرهن بهيش نقصان يعطي رهن قيمته ألف والجنية ممكن هذا ممكن هذا ممكن أن يكون. القاضي يسلم عليك. أهلا كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. سأدنكم. الله يحفظك. الله يبارك فيك. راشد إن شاء الله. الله يحفظك الله يسلمك. وفقك الله للخير. يا شيخ سمعنا أنكم يعني نقلت عنكم مقولة أنكم قلتم لو استدركتم من أملكم يعني استدبرتم من أملكم استدبرتم ما كتبتم رأي الشيعة الاثنى عشرية في كتبكم هل هذا النقل صحيح؟ نعم. لكن أنا الحقيقة لما ذكرت مذهبهم ذكرت الفقه مالهم أصلا هم عندهم فقه وفقهم لا يختلف كثيرا عن فقه المذاهب الأخرى إلا مسائل نكاح المتعة مسألة العصبة ما عندهم بالميراث مال المسح بالوضوء جمع كذا مسائل ليست هي هذه محل الخلاف الذي ترتب عليه العداء وإنما الخلاف معهم في مسائل أصولية عقائدية وهي سب الصحابة الطعن بالسيدة عائشة ادعاء نقص القرآن الإمامة المنصوص عليها هاي مسائل كبيرة ترتب عليها جعلهم هؤلاء يعني من الفرق المبتدعة اللي تعادي أهل السنة احنا إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مؤمن يقول لك لا أنت إيمانك ناقص إلا أن تؤمن بأن الإمام علي منصوص عليه والأمة الاثنى عشرية إلى آخره هذا الخلاف فالاستشهاد بفقههم هذا قد يؤدي إلى بصورة غير مباشرة إلى اعتماد عقائدهم من هاي المسألة نعم هاي المسألة ولذلك يعني أنا تمام هذا فكرت هذا ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. نعم فعلت لكن هذا ذكرته حقيقة هذا. لماذا شيء؟ كنتم لا تعرفونهم على حقيقة بالصورة. نعم مو بهالصورة لأن أنا تعمقت فيهم وقررت فيهم وابتليت بهم. وكما ذكرتم يا شيخ فعل أنا قرأت في بعض كتبهم بما وجدت المسائل الفقهية يعني عندهم الخلافة هينة. لكن هي ذريعة الاعتماد أقوالهم الأخرى يعني. إيه طبعا هكذا ما تزل ما يعرف هذا الشخص يعني لما إذا أقول وأذكر مذهبهم وكذا طيب. يعني دولة صاروا كالبقية المذاهب طيب يا شيخ أنا وأنتم أوردتم كثير كنتم تريدون يعني المواد من القوانين القانون المصري القانون العراقي مثلا نعم مقارنة جائز في القرآن الله ذكر المقارنة فمن يعلم كمن لا يعلم كمن لا يخلق, يعني كمن لا يخلق. قل ادعوهم إن كانوا يستجيبون إلى آخره موجود هذا يا شيخ هذا ممكن يشبه بمسألة أهل الحديث عندما يتركوا رواية الحديث عن المبتدع ردعا له وإن كان لا مو مبتدع ليش ترد عليه لا لأنه هذا تنقص العدالة ولذلك البخاري روى عن بعض الخوارج ليش لأن الخوارج عندهم الكذب كبيرة وهو البخاري ينقل واحد صادق فهو مسألة كبيرة ما تخص الرواية الصدق وتمام من هجها وآمن منها وماكو طريق إلا هذا أخذ بي هاي هم ماقعة نازلة الله يحفظ السلطان حصل يا الله شيخنا عندما درس حمونة في القضاء والفتوى